ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شيخ العمود وأهل العلم أحياء. علم النفس مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة الثامنة، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأربعاء بتاريخ 24 من يناير عام 2018 من الميلاد، الموافق 6 من جمادى الأولى من عام 1439 من الهجرة، بعد صلاة العشاء، بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم القلم علم إنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد. وبعد، فكنا تكلمنا عن النظريات المفسرة للشخصية، زي نظرات الأنماط ونظرات السمات ونظرات التحليل النفسي وغيرها. ثم عرضنا على فكرة العوامل الأكثر تأثيرا في الشخصية، ويعني استقرينا على فكرة العوامل الخمسة العريضة، وقلنا أن في قبول عام من معظم النظريات، وإن كان القبول ده مش مطلق، يعني في ناس بتنازع في ده، في ناس بتقبل جزء من العوامل الخمسة، في ناس بترفضها، في ناس رفض في طريقة تجميع العوامل، لأن احنا قلنا كان المدخل ايه؟ حد فاكر؟ محدش فاكر؟ مدخل معجمي، ان هم انطلقوا الى اللغة وجابوا اكتر 4000 صفة وقعدوا يعملوا تخفيضات وبتاع. الميزة في فكرة العوامل الخمسة ايه؟ ان هو كانت البداية اختيار معجمي، وبعد كده ان هم عملوا عليها عدة اختبارات على سنوات متعددة تصل الى 50 سنة، بيعمل اختبارات ويشوف بتاع، دايما بيلاقي فعلا الدندنة حوالين الخمس عوامل. فحتى الان فكرة العوامل الخمسة العريضة لها قبول كبير جدا عند معظم المشتغلين بعلم علم نفس الشخصية. طيب، ثم بدينا الكلام عن الاشهر 10 اضطرابات في الشخصية. مثلنا به اضطراب الشخصية الاضطهادية واللي هو البارانويا يعني، واتكلمنا على اضطراب الشخصية الفصامية، واحنا قلنا ان في اسطورة حوالين الشخصية الفصامية ان هو ايه، مفيش حد اللي هو بشخصيتين، واحدة فيهم منحرفة والتانية مؤدبة وبتاع سعاد حسن. الكلام ده مش ده اساطير متعلقة حوالين حوالين علم النفس، بيسموها علم النفس الشعبي. علم لا على النور. كان في فيلم وثائقي يعني عن دكتورة هي كانت بتتعامل مع واحدة، وكان هي عندها شخصيات كثيرة شبه كده، وخدت فيها جائزة كبيرة وطاقة كانت عاملة، مش فاكرة اسم الفيلم بس هو كان فيما معناه ان حالة الانفصام بالشكل ده. ما طيب، نزيد من الشعر بيت، ان احيانا كمان ان العلم النفس الشعبي، علم النفس الشعبي او الاشاعات الرائجة في بعض العلوم بتبقى رائجة عند نسبة مهولة من المتخصصين، وده احنا عشان كده ضربنا مثال بأشهر 50 خرافة، كتاب أشهر 50 خرافة في علم النفس، وكتاب العلم الزائف اللي هو طبعا في كتاب زمان كان عمل ضجة وكتب واحد مصري وان كان علماني، بس الكتاب حلو اتعمل فيلم سبب رواجه وان هو مشهور، قد يكون لما نقول اسمه الناس هتلقط على طول على حسب اعماركم برضو اللي هو الفيلم بتاع البيضة والحجر بتاع احمد زكي. كان احمد زكي بيقول ان انا هبطل، وكان بيدرس فلسفة في الفيلم، فبيقول ايه، انا بدرس فلسفة وانا خلاص هغير الموضوع وهعمل الانسان الحائر بين العلم والخرافة. ده اسم الكتاب بتاع الانسان الحائر بين العلم والخرافة، كتاب طبعا عالم معرفة الكويت، ودي دراسة من أهم الدراسات المصرية العربية في فكرة السودو ساينس أو العلوم الزائفة. إن في بعض الإحصاءات في كتاب أشهر 50 خرافة في علم النفس يقول لك إيه، سؤل طلبة علم النفس في كل الكليات في أمريكا طلبة وبعض الدكاترة نسبة 70% قالوا طبعا مدام كذا، يعني الرواج عند المتخصص فحد يقول لك ايه ده، طب هم متخصصين. عشان كده احنا دايما بنقول ايه، الامام الشافعي رضي الله عنه كان ليه مقوله يقول لك ايه، اذا كان يقول لك ايه، من طلب فنا او من طلب علما فليدقق حتى لا يضيع دقيق العلم. يعني اي كلام من عند الشيخ محمد سيد حنبلي ليه كلمه حلوه، يعني يقول لي اي كلام من عند الديسك توب كده غلط. يعني يقول لك الكلام ده بالشبه، اي كلام عند التدقيق غلط في الغالب. عشان كده دايما اظن كان ينسب لي اظن صح الكلام عن سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه، يقول العلم نقطة كسره الجاهلون. يقول لك ويروى عن سيدنا علي وعن سيدنا الامام الشافعي يقول لو سكت من لا يعلم سقط الخلاف. هو ايه يعني، هو معظم الهيصه ان واحد يقول لك ايه يعني، امال الخلاف ده مش خلاف ما بين علماء؟ قد يكون العالم اللي تكلم غير مستوفي المساله فتكلم، فبي عندنا قول زياده، بالرغم ان لو واحد تكلم. عشان كده كان الامام مالك في اخر حياته لما كبر في السن، الامام مالك عمر كان يقول لو وددت، يقول لولا اني لا اقدر على الصياط، يعني لا اتحمل الضرب، يعني يقول لا يعني امرت ان هو يضرب على كل مساله قلت فيها برايي صوتا. عايز يقول ايه يعني، ده مالك هو اللي مروي عنه ان هو كان يعني غايه في التوقف والتثبت. المساله مشهوره جدا بتاعه الاندلسيين لما جابوا له 40 مساله جاوب في معظمهم، في روايه يقول لك 34، في روايه يقول لك 36، ان هو 32 يقول لك لا ادري، والباقي هو اللي اجاب فيه اربعه بس اللي جاوبهم. على كده ده مالك على كده خلاص. فنرجع تاني في مسلسل مشهور، هسمع في مسلسل مشهور جدا اتعمل 3 مواسم، والمسلسل ملهم بس مشكلته انه بيتعامل مع معظم الاساطير بتاعه السولو ساينس بتاعه علم النفس الشعبي على اساس ان هي مسلمات، اللي هو لاي تو مي. مسلسل مشهور جدا كان على سنتر بتاع اساتذه علم النفس متخصصين في كشف الكذب، فهو بيزعم ان اللي معاه ده علم وانه يقدر يلقط اي حد، واي حد بيكذب يلقطه، واي حد مش عارف ايه وبتاع. هم كانوا يعني الفيلم دعائي، المسلسل دعائي لقدره بعض المتخصصين في علم النفس وبتاع مش عارف ايه، بس هو طبعا يعني ايه معتمد بشكل كبير جدا على سودو ساينس. اني خالد يوم خالد صيني. انا احسن دكتور خالد فاهم ماشي، هو احنا اقول له الزباين قلت فالصوت عامل صدى. ماشي احنا قول له ايه هو الفكره في ايه. لا هو الفكره القاعات، القاع لو عدد الناس اكتر الصوت يمتص داخل اجساد الناس فما يطلعش، لكن يعني الصوت لو احنا فضناها خالص يسمع صوت اكبر، لو القاعده اتملت على اخرها يسمع يكاد مش كله كله يعني انت حضرتك هتتشرب العلم. والله قال لك ده عشان البرد، انت ما تفكريش عشان العلم، انت عايزه تتدفي مش قصدي. قول سؤالك. هو انا اعتقد ان انا صوت الوثائقيه ده ما كان لما خلني اذكره ما كانش بيتكلم على الشيزوفرينيا اصلا، كان على مالتيبل بيرسوناليتي ديس اوردر. اضطراب تعدد الشخصيه. فده حاجه وده حاجه. انا ماشي. لا احنا الاسطوره لا احنا الاسطوره اللي احنا بنتكلم عليها متعلقه بالفصام بالظبط. وهتستغربي جدا لما نيجي عندي نتكلم على شويه اساطير، هنجيب شويه احصاءات كتير من اشهر 50 خرافه. رقم مهول جدا بيعتقد ده. وايه هو دايما يقول المتورط الاكبر على الاطلاق في ده السينما. السينما يعني مثلا في افلام كامله معموله على فكره الايحاء، ان انت لو بعت لحد رسائل غير واعيه وبتاع بتخش له في اللاوعي بتاع. الكلام ده شكله حلو واتعمل عليه افلام، يعني احنا دفعنا مصاريف في السينما على الـ على الـ على, الـ على التيمة دي، بس مش حقيقيه ومش علميه ومش علميه. ما هي الفكره في ايه، ان هو احيانا بتبقى الكلمه فيها 2% صح والباقي كله غلط او مش دقيق او لا ازاي بالظبط. احنا بنستخدم 10% من دماغنا، احنا الفص اليمين بيعمل كذا، الفص الشمال بيعمل كذا، وهكذا حاجات اللي هو ايه شكلها حلو. يعني انا حضرتك ايه رايك في السيستم، يعني ايه رايك في الاسطوره، بس هي مش حقيقيه بس حلوه. طيب اتكلمنا على اضطراب الشخصيه الاضطهاديه، الشخصيه الفصاميه. طيب الشخصيه شبه الفصاميه، الإحصاء بتقول ان 3% من البالغين في امريكا مصابين بال اهو المره دي اهو بنات مش ولاد، ومش وطواله ايوه كده في النص, او هي كل ما تروح روحي 3% من البالغين في امريكا مصابين باضطراب الشخصيه شبه الفصاميه. السمات الاساسيه اللي بتبقى ظاهره في الشخصيه التفكير السحري اللا معقول, التفكير السحري اللا معقول, والاعتقادات الشاذه مثلا زي القدره على قراءه العقول, يقول لك لا انا بعرف اقرا اللي قدامي, التنبؤ بالمستقبل او الاستبصار, يقول لك انا بشوف الحاجات بتحصل بالتوهم, لان دايما احنا بنقول قانون الاحتمالات العام ينجح حاجات كتير. زي يقول لك ايه, تروح لواحد عرافي يقول لك ايه الزمالك احتمال يكسب ماتش في اخر في الخمس ماتشات الجايين, يعني حاجه يعني يا لا كل الاحتمالات وارده يعني انت فاهم ايه وهكذا. قلق اجتماعي زائد لا ما بي مع الوقت ما بيقلش. طبعا ان اي حد بيقلق, اي حد يعني احنا ايام الامتحانات ماتشات كوره مش اي حاجه, مستنين خبر مستنين نتيجه مستنين كده بس ده بيمر. لا التاني ده قلق اجتماعي متعلق بالعلاقات مع الاخرين ولا يخف بمرور الوقت. اهمال المظهر واعطاء رد افعال غير مناسبه. يعني في الناس دايما احنا لما الانسان يبقى طبيعي في الغالب كل فعل نقدر نتوقع بنسبه كبيره جدا رد الفعل. فلو واحد زقيته شتمته سلمت عليه, واحد ما تعرفوش في المواصلات العامه غمست له بعينك هيبقى في ردود فعل متوقعه, ردود فعل متوقعة. تفاجأ في حد يعني ايه الحاجة المفروض ما تضحكش ده يضحك بشكل هستيري, حاجة المفروض ما تضايقش تلاقيه يتضايق حاجة وهكذا. خلاص احيانا بيركب اشياء في الادراك بتاعه غير حقيقية مش موجودة, سواء اشخاص او قوى مهيمنة عليه او مسيطرة على الاشياء. تقريبا طبعا بالطريقه دي زي الفصامي ما بيقدرش يعمل اي علاقات, يعني ما فيش اصدقاء, صعب جدا. ممكن في الغالب ممكن يطلع بصديق واحد, باقي ما باقي ما يقتل الجميع, يعني ما فيش, بيصفي كل الاصدقاء بيصفي العلاقات يعني مش بيصفيهم هم ما فيش. عارفين اللي بيسموه الوش البارد او الوش الثلجي, فيش ردود افعال. يعني في واحد وانت قاعد معاه يعني كل حاجه ليها زي الفيسبوك يعني لا تبكي بتاع, لكن التاني كان حتى في تيمة في المسلسل بتاع لاي تو مي ده, الراجل اللي بيقرا الوشوش ده بيقول الراجل ده كذاب, هو واحد ملهم للجماهير وبيتكلم حاجات يبدو حاجات زي تنميه بشريه وحاجات ليها طابع ديني عندهم ساعتها في المسلسل. فالدكتور بيقول كذاب, بيقول لان ملامح وشه لا تتناسب, احنا دايما بيقولوا احنا الوش بيفضح. فعلا يعني ده في قدر ما من الحقيقه, بس هو طبعا مضخم جدا في المسلسل. يعني في واحد تلاقيه ايه وانت بتكلمه ولا انت مصدقني, فيقول له مصدق, فانت تحس من وشه ان مش مصدقك بس انا بدي رياكشن حاجة تانية. فهو بيقول حاجات المفروض وشه يدي رياكشن تاني خالص, فهو كذاب. بعد كده يكتشف انه صادق بقرائن اخرى, فيقول لك ايه ده ازاي. بعد كده هيسأل هيفاجئ ان هو عامل عملية حاجة في وشه, فاللي هو شايفه ده مش وشه الحقيقي. زي عارفين زي الفنانات, تلاقي فنانة مثلا انت احنا عارفين كلنا ان هي مواليد عمرها 85 سنة, وتلاقيها عروسة متألقة. واحد صديقنا زمان واحنا في اسيوط واحنا في هندسة بدينا كل مع الوقت كده كله بدأ يلتزم, وفي من ناس مننا بدأت تربي دقونها واحنا في اسيوط في الجامعة, وده كان صعب جدا لان في الوقت ده ما كانش الجامعة كلها ما فيهاش ولا واحد ملتحي, فيش. لما بدأ حد يلتحي كانت الدنيا اتقلبت, يعني في حد ملتحي في اسيوط لانه كان من ايام 81 الانقلاب العسكري اللي هو الانقلاب, هو فعلا كان انقلاب عسكري بس فشل, يعني هو كان ثوره مسلحه الجماعه الاسلاميه وبتاع وفشل خلاص. فكان الوضع سيء جدا في اسيوط. بعد فتره واحد صديقنا كان ساكن معانا الله يرحمه توفي, شاب صغير يعني, كان معاك يومنا الصوت لو سمعت, كان معاه تلفزيون, فانا قلت له عشان ما تاخدش ذنوب حد، انت عايز تتفرج على حاجه اتفرجها في اوضتك خلاص. فقال لي لا ماشي متفقين وبتاع. فجيت من بره لقيت صديقنا ده اللي هو التحى وبتاع قاعد معاه وفي فيلم مسلسل شغال. فانا ايه طب احمد يعني ما كانش ملتزم، ما والله راح هو بس ايه يعني كان الموضوع ما بالنسبه له مش بس انت. فانا قلت له ايه يا حبيبي تتفرج على ايه؟ فقال لي مسلسل. قلت له مين البطله؟ انا طبعا بتريق يعني انا بحب ارخم عليه. قال لي ميرفت امين. فبقول له ميرفت امين دي مباح ان انت تشوفها؟ قال لي اه من القواعد. هي اه شكلها صغير بس هي فعلا زي ما بيقولوا الناس 70 سنه مثلا في الله طلعنا منك. فقلت له لا يا القواعد دي تكون هي فعلا من القواعد مش هي من القواعد وضربه نفسها راح اليوتيم بتاع الدهانات و... بعد كده بقت تيمه معانا اللي هو ايه ليلى علوي من القواعد صباح من القواعد. ما هو شكلها هي فعلا من القواعد بس انت لما تقعد على حلق ما تتهد وتهبط. فالشاهد بعد فترة تلاقيها كنت بتتدهور تتدهور بعد كده تلاقيها مرة واحدة بقيت ايه لكنها رجعت 20 سنة ورا. ايه الحكاية؟ بس تلاقي ايه وشها على طول ثابت ايه الحق. فانا سألت واحد صديقي يعني دكتور فقال لي هي قال لي الحاجة اللي بتحقنها قال لي دي حاجة بتشل العضلات. فالحاجات اللي هي اللي لما حد بيكبر في السن عضلاته بتبدا ترتخي وبتاع فبيبدا اللي هي ايه اثار السن تبدا في التجاعيد. فده لما بيديها له بيشل العضلات فبتبقى ايه ايوه يعني حضرتك مش هتحزن. انا مدي رياكشن واحد طيب. فهو قليل التعبيرات الوجهيه والايماءات والانفعالات العاطفيه محدوده جدا. طبعا المداخل بتاعه التحليل النفسي ماشي شغاله في العلاج العلاج الادراكي السلوكي. دايما الادراك السلوكي من انجح العلاجات مع كل الناس. ليه؟ لانه هو يعني وكانه بيحاول يرجع لصورتك انت عن العالم وبيغيرها لك. فانت اي حاجه مبنيه على هذه الصوره المغلوطه بتخف. طبعا في ناس بتبقى ايه هو هنيجي الحالتين اللي هو ايه هو ما بيروحش يتعالج اصلا لانه انا مش عيان يا كلاب. لا شبه لا شبه الفصامي لا هو شبه الفصامي قريب جدا من الفصامي بس يزيد عليه لو رجعت اللي احنا قلنا شبه الفصامي والفصامي يتفقوا يتفقوا في حاجات ويختلفوا في حاجات يعني اللي هو بيسموه العموم الخصوص الوجهي في الـ في الـ في النسب. على حسب على حسب ده بيبقى ايه على مدى احنا ادراكنا كمعالجين او دكاتره نفسيين او كذا ليه العوامل هو ايه اللي عمل فيه كده. فلو حاجات احنا ملناش دخل فيها او حاجات بعيده بيبقى ممكن تخفيض حده الاضطرابات ممكن ما نوصلش لحد السواء. بس طبعا شبه الفصامي لا الانتي سوشيال هو اللي هو هيجي لك الشخصيه اللي جايه يمكن اللي هو المعادي للمجتمع ده اللي ممكن ادراكه من طفوله متاخره. الفصامي شبه الفصامي مش لازم اصل في حاجات يطلقت من العيل وهو صغير في حاجات ممكن بيقعد فتره يعني ايه مش باين مش باين يعني ايه حاجه مش فجاه قوي وبعد كده ايه ما عند التدقيق او هو يكون اتعرض لحاجه الحاجه تخليه يطلب العلاج الحاجه اللي تعرض لها مش العيب. يعني في احيانا احنا في حد ممكن يكون مثلا فصامي بس احنا في الـ في الـ في الـ في الانطباع العام في المجال العام بنسميه يقول لك خجول انطوائي حاجه كده بس مش قادرين نقول ان ده اضطراب شبه فصامي او كده. ما فيش ما زي زي زي, زي الفصامي احنا قلنا ما لهوش اسباب غير اسباب ايه ويعتقد بتأثير الطفولة المتصلة بالملل. احنا قلنا ساعتها تحط تحت جنب خط ده لسه في حاجات اللي هو ايه لا يكاد يكون اضطراب الشخصية ده حط بين قوسين اضطراب تربية الاب والام بتاع الشخصية. ما فيش هو تقريبا الانسان 90% من الاضطرابات 90% عشان نسيب 10% للوراثة والكيمياء حاجة متعلقة بالتربية. لا مش نربي عيالنا نربي نفسنا الاول عشان نعرف نربي عيالنا. هو دور الاب والام مهم قوي في ده ليه المجتمعات مشيت في الجاي انها تقلل دور التربيه ودور الام يعني لو كان الاول عشان الانسان عشان الانسان جهول يا استاذه فاطمه بجد ولا لا لا لا لا لا يعني شوفي اللي هو ايه يعني اجيلها كده مش نافع كده مش نافع ولع لا هو فعلا زي ما لا لا بجد يعني مش بهزار هو بص يا فاطمه احنا كالبني ادم فكره الجهاله فين تكمن اكبر مظهر لجهل الانسان ان هو ما بيبقاش عارف ان هو جاهل يعني هو حاليا دلوقتي لما تكلمي الناس يقول لك احنا طلعنا صدى واحنا بنرصد وهو بعد 50 سنه هيبص على معارفه دلوقتي يقول لك يا احنا كنا بنقول على دي كذا يعني حاجه ثانيه خالص. انا اخونا الدكتور احمد شكري ان شاء الله نورطه معانا في دوره هنا في الشيخ الحمود ان شاء الله هو تخصص اعصاب طب بيقول لي بدون مبالغه لو قلنا ان احنا مثلا 98% عن الوظائف العصبيه وبتاع مش عارف ايه بتاعه الانسان ما نعرفش عنها حاجه نبقى صادقين فعلا يعني فتخيل جهل شديد وهو ايه وهو جهل يعني ايه يقول لك ايه يعني احنا خلاص اقتربنا من تفسير الكون نشأة الكون يا رب لما انت عشان كده رب العزة سبحان الله الخطاب القرآني خطاب لما جيت يتحداهم رب العزة بإيه ذباب بعوضة عشان ايه بس يعني ايه انت عمال تروح يعني عمال وبتاع مش عارف ايه لا ذباب ويجتمعوا ليه كمان يعني ايه هات جن وعفاريت اعمل اللي انت عايزه تعرف تعمل بعوضة؟ تعرف تعمل ذبابة؟ اللي هو لا مفيش أي حاجة تقدرش تعملها وفي الآخر راح إيه الموضوع يعني مدى السخرية زادت بدرجة إن هو إيه؟ الدبانة أنت ما تعرفش تخلقها ده حاجة ولو خدت منك حاجة ما تعرفش إيه؟ تستنقذه منها اللي هي فكرة إن إيه الدبانة لو وقفت عليك وخدت حاجة خلاص بس الحاجة اللي خدتها أنت ما تعرفش تجيبها أه؟ فكرة إن أنت يعني ضعيف وجهول فبالفعل زي ايه كنا انا وشيماء بناخد دوره على الحمل والولاده والرضاعه وكده فالدكتوره بتقول نسب الولاده القيصريه في امريكا كام نسبه مرعبه احنا طبعا هنا اكثر ارعابا احنا هنا في فيلم خيالي خلاص بسبب جهل الناس وكله بقى راجع يقول لك اه ده طلع مضر جدا وبتاع احنا لازم نرجع للولاده الطبيعيه والرضاعه الطبيعيه ماضي انت مش ليك 30 20 سنه عمال ودوش دماغنا وبتاع ويقول لك خلاص ده خلاص ايه انت كل ما بتمشي شويه ولا احنا ممكن ارجع في رايي ممكن تعيد السؤال تاني اللي هو لا يعني ما بنقولش ما بيبذلش وهو بيبذل وهو بيبذل يبقى نفسيته شكلها ايه وهو بيبذل ها ان هو فكره تواضع اتنين فكره يعني ايه عشان كده دايما سبحان الله العظيم لما مين يتكلم احنا على البوصله في تاسيسه وفي مدخل الدوره التعريفيه اللي هو فكره ايه ده داخل غلط في الغالب الشيخ حاتم الانصاري ليه عباره فوق الروعه كان ليك في مقال عن الكتابه العربيه والخط وبتاع فبيقول عندما ينشا السؤال منقطعا عن هذه السماء تاتيه اجابات ضاله منقطع عن هذه السماء انت بتسال سؤال غلط فبتجي لك كل الاجابات غلط يقول لك خلاص اغير السؤال ده اسال سؤال تاني ما هو غلط عشان كده لما نشوف المدارس يقول لك يعني المدرسه دي قعدت 50 سنه مسيطره على البحث العلمي مين اللي كان بيقول بيها كل اساتذه الجامعه كل الدكاتره في العالم كل المراكز البحثيه وبعدين حاليا دلوقتي محدش يقدر يقول كده ليه حس ان هو كان غلط يبقى دلوقتي صح يا ابني لا احنا احنا لسه انت مش لسه واخد عشان كده في واحد صديقنا بيقول العباره دي في مساحه تانية بيقول لما الناس واحد يقول لك ايه انا زمان كنت بعتقد كذا كذا كذا وطلع غلط دلوقتي ويقعد يتريق على لا مش على نفسه على من يعتقد اعتقاده الان قال لهم انتوا جهله وبتاع انا كنت زيكم زمان طب يا ابن الناس ما دام انت كنت حاجه معتقد فيها على وجه اليقين قديما ثم صادر خطا او انت تبينت خطاها طب ايه اللي يمنع ان ممكن تكون اللي انت دلوقتي عليه هتتبان خطاه بعد 10 سنين في كده يروي عن المالك وحد من ائمه تاني برضه لما كان يروي يفتي كان يقول بعد الفتوى يقول ايه وما نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين ايه هل ده اتفهم من اللي احنا بنقوله؟ هل ده يعني انت فهمتي ده من اللي احنا بنقوله؟ احنا ما بنقولش الناس ما تشتغلش، احنا بنقول حاجتين مهمين. الناس تصحح الاتجاه الاول، يسال اسئله في اتجاه مظبوط مظبوط. احيانا ده يقول لك ايه، السؤال اصلا كان غلط، السؤال كان نفسه غلط، النتيجه غلط، لا مش بقى يعني ممكن يقعد يسعى كده 100 سنه ويطلع غلط برضه. فين الغلط؟ احنا بنقول له ان السؤال اصلا غلط، انت بتسال في المساحه الغلط. عارف عامله زي ايه؟ زي لما اقول لك على لوحه المفاتيح اقول لك اكتبي حرف في حروف سمول وحروف كابيتال، اقول لك اكتبي حرف سمول وانت دايس على الكابس لوك، عارفه اي حاجه هتكتبيها ايه؟ انت بتكتبي وتقولي لي ايه، بص كده صح ولا غلط، انا هقول لك ايه، هبقى عامل عينيا كده اقول لك ايه، غلط غلط، طب بص غلط غلط غلط غلط. ليه؟ هقول لك انت اصلا ما بتدوريش جوه مجموعه الحل الصح، انت عامل حاجه، انت عامل خطيئه. مش بقول له ما تبحث وبتاع، ابحث. لا هو عارف، هو حاسس، عشان كده لا هو دلوقتي لا طبعا في، ما هو ده الميزه بتاعت العلم نفسه، في حاجه اسمها فلسفه علم، فلسفه العلم احيانا، عشان كده دلوقتي في اتجاه مهول جدا في الغرب حاليا دلوقتي يقول لك ايه، انكسار مركزيه الاشياء، يعني اللي بيسموها سقوط السرديات الكبرى. المدارس دلوقتي العلميه حتى بدات تهبط، يعني ايه يقول لك ايه، والله هم المسلمين عندهم ايه تصوف، شوف كده بيقولوا ايه، يعني انت هتشوف المسلمين بيقولوا لان ممكن يطلع صح. لا بتعمل الدكاتره طب يقول لك ما تشوف طب الاعشاب الصيني كده، طب ما تشوف الهندي، طب ما تشوف الطب الشعبي، ولا انت مش كنت قايل من شويه عالم وبتاع مش عارف، يقول لك ما احنا اكتشفنا ان مش لازم يكون صح، ومش لازم يكون اللي احنا بنعمله احسن من غير ده، ممكن عشان كده دلوقتي يقول لك ايه باك تو نيتشر، ايه باك يعني مش هتدي ادويه كيميائيه، ومش كده احنا كنا متقدمين؟ لا مش متقدمين، احنا كنا بنبوظ الحاجات. طب انت هتعمل ايه؟ يقول لك احنا هنرجع نعمل مش عارف ايه. حاليا الكلام على الموبايلات والاجهزه وبتاع، يقول لك هل ده كويس ولا وحش؟ هدي يقول لك لا كويس، ما دي اكيد بنتقدم. طبعا دلوقتي كم الادوات المكتوبه، اولاد اللي هم الايقونات ستيف جوبز، يقول لك ايه مفيش عيال، مفيش عيل من عياله معاه جهاز، معاه لابتوب ولا موبايل. ليه؟ يقول لك اصل انا تاجر مخدرات، اخلي عيالي يشربوا مخدرات يعني ايه انا ببيع وهكذا. فالقصد اللي هو ايه، يعني دايما بيقول لك فكره تصحيح فلسفه الاشياء بتغني عن كثير جدا من الخبل في الجزئيات. نرجع تاني، كنا بنقول ايه في الشبه الفصامي، العقاقير في الاخر احيانا بيلجأوا بيدوا له احيانا عقاقير مضادات الاكتئاب والقلق، تمام؟ لا احنا قلنا التحليل النفسي وقلنا العلاج الادراكي السلوكي يمشي مع احيانا بيلجأوا ل بيلجأوا للعقاقير، لكن عدد كبير جدا من المصابين بشبه باضطراب شخصية شبه انفصامية احيانا بيتعرضوا لإعادة تأهيل مهني واجتماعي. ليه؟ لان هو بيبقى عنده مشاكل جامدة جدا في الحيز ايه الاجتماعي العملي في الشغل. فانت دايما احنا في علم النفس الصناعي يقول لك ايه، في خطوة من خطوات العلم بيهتم بيها التأهيل. انت عندك مشكلة، مصاب بإصابة اما بدنية او نفسية، فانت ما ينفعش تشتغل شغلانه كنت بتشتغلها، فانا عايز اعمل لك اعاده تاهيل عشان اعمل لك اعاده توجيه، يا اما اعمل لك اعاده تاهيل ناجح فثبتك في المكان اللي انت فيه مع فتره اختباريه، يا اما اللي حصل لك من ناحيه نفسيه او شخصيتك لا تتناسب مع المكان اللي انت محطوط فيه. يعني في ناس كتير جدا مدرسين المفروض يتشال من مهنه التدريس، هو شخصيه ساديه ولا مش حد بقى فعلا. صلى الله على محمد، لما الراجل الاعرابي قال له ايه، قال له يا رسول الله متى الساعه، فالنبي صلى الله عليه وسلم في الاول ما سكت وما ردش عليه، وبعد كده الصحابه قالوا ايه سمعه فكره ما سمع، وفي ناس قالوا ايه لم يسمع، وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم كمل كلامه اللي كان بيقوله بعد كده التفت، ففي ناس قالت لي النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد قطع الحديث الذي كان بصدد يعني. ثم قال اين اراه السائل عن الساعه، فقال أنا رسول الله، قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، قال قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قال وما ضيعها، قال إذا وشد الأمر إلى غير أهل. فهي فكرة دي الفكرة، فكرة إنه في خلل عام. ده خلل عام. طيب الشخص قول هو اللي بياخد ولا حد بيكتب له؟ هو اللي يعني حد بيكتب له آه. يعني من وصفه بيفضل عايش عليها طول عمره؟ لا مش لازم. يعني الدكاترة فعلا بعد فترة بتقول له بطل الدواء؟ ايوه، لان في حاجات لو كمل عليها فتره طويله هيبقى هو مدمن اصلا. زي في حاجات على فكره، في حاجات يكون هو مثلا في حاجه كيميائيه فانا عايز اخليك متزن دايما، فالعلاج ده اللي بيديه بيحيد اثر ما، اثر ما على حاجه، او بيخليك مؤهل ان انا اديك علاج ادراكي سلوكي بس. فانا بتدخل كيميائيا او بالدواء لغايه ده مش الاصل في الموضوع الاستمراريه. لا ممكن حالات على اساس الحاله لكن الاصل ان هو الاصل ان البني ادم الاصل ان هو ما يعيش في حاجه على طول. خلاص في استثناءات، ده لا في استثناءات. طيب اضطراب الرابع اللي هو اضطراب الشخصيه المضاده للمجتمع، اللي هو معظم المصريين مصابين بيه. بيقول لك انتي سوشيال، ليه بيتف في الشارع وبيرمي ورق ومش عارف ايه وبتاع؟ يا ابني ليه يا حبيبي كده؟ بقطع الميكروباص، مش عارف ايه، الاوتوبيس العام، يكتب على حاجه قلب وحب سهى. يا حبيبي انت بتحب سهى، ايه ذنب ام الحيطه ان انت وهكذا. واحد التخته بتاعت البنش بتاعت الجامعه ببرجل، والذكرى تدق ناقوس يدق في عالم ده الهي يدقه على دماغك يا بعيد خلاص وهكذا. فاضطراب ده اضطراب، يعني اضطراب الشخصيه المضاده للمجتمع الاتي السمات الاساسيه. واحد، لا تنصاع لضوابط المجتمع ولا قوانينه. في ناس تلاقيه ما يحلالوش غير يعمل الحاجه اللي معروف ان هي ممنوعه. خلاص احنا دايما بنقول للناس في فرق بين الانصاع الاعمى للقوانين، وفي فرق بين احترام قدر كبير جدا حتى بتاعت القانون. يقول لك ايه؟ من استقرار التعامل بتاعت القانون. في كتير جدا مبدا في القانون كده، يقول لك ايه شرط من الشروط الاساسيه حاجه كذا وكذا وكذا وكذا، واستقرار التعامل. يعني يقول لك الاصل في البيوع حسن النيه، الاصل مش عارف ايه، الاصل في ان الناس ليه، يقول لك عشان استقرار التعامل. ليه؟ احنا مش مجانين. فالاصل في الاصل ان اي قانون محطوط في المجال العام الاصل ان هو صح. يعني ان انت تمشي تقف لما الاشاره حمراء صح، لما خضراء صح، ان انت تلبس حذاء صح، ان انت تمشي على الرصيف صح، ان انت مش عارف ايه. معظم القوانين اللي حطها انسان عاقل في الاصل. خلاص اداب الطريق عاقل، مش عارف ايه عاقل، كل ده صح. خلاص احنا في خلل من الممارسه بيخلي في جزء من التمسك يعني الاعمى بالقوانين في خبل. زي المترو، لو انت قلت ايه انا مش هطلع غير من البتاع اللي معمول سهم فوق وسهم تحت، ماشي. ده حلو امتى ده الكلام ده؟ في وقت اللي هو ايه خط الثالث مثلا. لا بس الخط الثالث ما فيش، لانه خط الثالث اصل المترو في الاصل المفروض يتعمل كده، اللي هو ايه ان هو بيتفتح من جنب واحد كل الناس تطلع اقفل ولا على قصدي افتح تاني دخل الناس التانيين. خلاص فالفكره ان هم ما يتعرضوش مع بعض. لكن في واحد يقول لك لا التزم بالقانون. هي ايه يا القانون اللي التزم بيه؟ ما هو انت شايف الناس كلها جوه اما لازقه في الازاز حاضنين بعض، الشعب كله حاضن بعضه فاحنا مش هيعرف ده، مش هيعرف ينزل اصلا، مش هيعرف ينزل محطته، ده ينزل معاه اتنين تاني كده يعني نازلين ملتصقين فيه، عارف بتاعه السهام الملتصق في الراس، ده ملتصق في القلب، ملتصق في الظهر بتاع فواكه. فده هنا التمسك بالقانون ملوش اي معنى. ليه؟ كلنا هنطلع من نفس الباب، ده لو قدرنا نطلع كلنا هندخل من نفس الباب لو قدرنا ننزل. خلاص كده. لكن في الاصل ان انت في المترو ان انت ما يبقاش معاك حاجه حاده، ان معاكش الشيله الكبيره، ان انت مش عارف ايه، الاصل الالتزام بان الناس تنزل الاول وانت ده الاصل، دي قاعده عامه مظبوطه. خلاص. لكن في واحد سواق الميكروباص، سواقين الميكروباص في مصر انتي سوشيال، ده انتي سوشيال، اللي هو ايه بيعمل الحاجه ضد الاعراف وضد ضد الانسانيه وضد قواعد السواقه وضد المرور وضد كل حاجه. تلاقيه ماشي عكس بصلاح سالم، ماشي عكس جسم السويس بيقرر فجاه وهكذا. فده لا ينصاع القاعد وضغط المجتمع العام، ما فيش تعاطف مع الآخرين، ما فيش احترام مشاعره. يعني مثلا واحد تلاقيه راكب المترو مجموعة شباب، طب تلاقيه صوت عالي جدا، شتيمة سافلة جدا وبتاع. طيب انت سافر خلاص، لك حق ان انت تبقى سافر. الناس طب في ستات، في ناس هو اصلا صليط اللسان، لو في ستات يقول لك ايه لا لا معانا برضو حريم وبتاع مش ده، ما فيش صوت عالي، موبايل عالي، موبايل صيني حقير وسمعته عالية جدا وبتاع يا ابني، يعني حتى يعني ده مش موسيقى على العيال المحرمة، لا ده اسفاف صوتي. يعني الموسيقى حاجة جميلة بس حرام، يعني انت فاهم، يعني حاجة جميلة بس حرام. لكن ايه ده؟ واحد زمان لما طلع شعبان عبد الرحيم، وده كان ظاهرة لما ظهر، فسألني كنت انا ابتديت ايه، يبدا علامه صلاه خفيفه كده وبتاع، فخلاص يبقى شيخ يعني يستفتى. فواحد بيقول لي هو ده حرام؟ فقلت له ليه يبقى حرام؟ فقال لي مش غناء الاغاني وكده. وطبعا الناس بتخلط دايما، يسال على الغني، هو بيسال على المعازف. الاغاني كلام حسن الحسن كطبيعه وقبيح، اللي هو الانشاد يعني، الكلام في الموسيقى هو ده الكلام فيه في الفقه يعني خلاص. فبقول له لا ده مش حرام اصلا. فقال لي ليه؟ قلت له اصلا ده مش غناء. قال لي امال ايه؟ قلت له ده اسفاف لغوي. يعني ده حاجه لا تنضبط، يعني مش معانا في الموضوع. يعني ده خارج، زي ما قاعد يقول لك ايه احنا هو البيره حرام كده، احنا داخل في المسكر، في حاجات تانية لا، هي يعني تشرب مواد مجاري، انت بتسال في مواد مجاري مش في المسكرات. يعني انت بتتكلم في الحاجات اللي هي ايه، يعني حاجات معفنه، مش ده الباب ده، يعني مش ده الباب بتاع سوي. خلاص في امراض متعمد ايه ممكن يمرضوا مجتمع، تاني حد يبقى مسؤول عن امراض مجتمع. انا في شخصيات بحس ان احنا بنتاول فيها. ده بالعكس، ده في وثائقيه مهمه جدا لجاسوس سوفيتي على اليوتيوب، هتلاقيها على نشر الافكار، جزء من عيوب التفكير العام بتدرس في علم النفس، فكره التفكير الخرافي والتفكير غير المنطقي، خلاص التفكير الاناني. ويعني احنا مثلا في مصر جزء من يعني من وظيفه اي نظام شيوع التفكير الخرافي وشيوع التفكير غير المنطقي. ليه؟ قال لو اي كلام منطقي لا انت مش هتقعد يوم تحكم، خلاص فتلاقي ايه، دي سياسة. سياسة فكرة ان انت الناس، سياسة التجهيل عموما، ان الناس تبقى جهلة، فكرة الاسفاف، السفاهة او بيسموها السفول. يعني مثلا السينما مين مسؤول عنها؟ الدولة. طب الدولة تقدر تبطل ده؟ طبعا. يعني في طبعا ده بس مكتوب فيه كتير قوي، الحقبة بتاعت عبد الناصر من بعد 67، فكرة السينما لو حد عنده فكرة السينما كان شكلها ايه؟ مش عوري، لا لا لا، إباحية مقصودة. فالواحد يقول لك إيه بس ده كان سينما، بتذاع، الناس كلها بتقدر تشوفها، الأفلام الأجنبية اللي في الوقت ده كان مسموح بيها بالعرض في الدور العام، في ناس كتب كتب في ده، إباحي. طب ليه الكلام كله ساعات؟ طبعا خلاص التقارير الاستخباراتية اتنشرت والأمنية اتنشرت، لأن ده كان مقصود من النظام للتلهية العامة. لما الضجة أصيرت من كام سنة، لما قالوا عايزين، طبعا أي حد عنده فكرة بسيطة عن تقنية الإنترنت والشبكات يعرف أن أي حكومة لو عندها قدر ما من الاهتمام وبتاع تقدر مثلا تمنع 98% من المادة الإباحية المتاحة عن الشبكة، محدش يقدر يوصل لأي حاجة غير لو هو خبير. خلاص لو هو خبير يخش في النار بقى لوحده. ليه؟ لانه المهم المجال العام لا يمكن. ليه؟ الخبره المطلوبه ازيد من خبره اي بني ادم عادي. خلاص حتى في دول يقول لك احسن دولتين متمسكتين في العام الصين والسعوديه، اي موقع معادي للحكومه يبقى اباحي، يا بابا ويتمنع. خلاص بس هو بيقدر ايه يعمل كنترول على، في دول منع فيسبوك وتويتر اللي هو ايه، صباح الخير احنا اللي هو ايه، انا بسم الله مفيش تويتر، مفيش فيسبوك وهكذا. فهو لا، هو لا، النظام بيبقى عايز يعمل شخصيه. كان مين اتكلم فكره يقول لك شوف كل نظام كان بيصدر انهي نوع من البطل داخل التيمه بتاعه الافلام. يعني مثلا افلام الثوره التيمه ضابط او مهندس كله ضابط او مهندس طبقه فقيره بينتقد من الطبقه الغنيه خلاص كلها حوالين السد العالي كلهم مهندسين وبيبنوا حاجه او ضباط خلاص ليه التيمه بتاعت يوليو 52 بعد فتره تحس البطل بقي شخص عادي من الناس وممكن يكون مجرم عادل امام عمل كميه افلام مهوله بالطريقه دي او الانسان الناصح اللي هو المحتال البطل اللي فيه قدر امام اخلاقي فتره وبعد كده اللي هو اللا بطل مفيش بطل البطل التيمة يعني الفيلم كله يبدأ ويروح قدر من العدمية كتير قوي او حد شاف افلام او مسلسلات فيها المعنى ده يحف خراني عامل حاجات كتير كده زي خرج ولم يعد وبتاع وبعد كده البطل السفيه خد بقى من اول محمد هنيدي وانت جاي محمد هنيدي علاء ولي الدين الله يرحمه اسمه ايه ده الليمبي بقى الليمبي اللحظه النماذجيه بقى اللي هو ايه ان هو لا انا عايز كل الناس كده عشان كده بعد كده هات شخصيه جاده احمد عيد احمد حلمي مش عارف ايه نادر جدا ما تلاقي هو ايه البطل بقى حاليا دلوقتي البلطجي بقى فكره البلطجي بلطجي لا ما هو انت ايه الغريبه في اللي انت قلته عن اللي انا قلته يعني فين التعارض فين التضاد او الاثنين ده ضد ده وده ضد ده او تحالف الاثنين او الاثنين بيلعبوا مع بعض وبتاع احمد السقا عمل دور كبير من ده محمد رمضان عمل شغل كبير من ده وهكذا كريم عبد العزيز يعني القصد ان هو حاجه مانجد يعني مش فكره هيلب المتلاعبون بالعقول لا هو بس طبعا هنا النسخه الرديئه امريكا طبعا لا يعني بتكلم على هوليود وبتاع لا شغل الشباب ده يبقى يعني هي تبقى الدوله او الحكومه او جهه ما هي تصدر الكلام ده للمجتمع لا ولا المجتمع ولا هو صناع السينما بص يا مولانا انت عايز تخش من الباب ده خلاص انا معايا بندقيه هنا 20 واحد قبل كده منك عدوا الحته دي انا قتلتهم خلاص لما اجي انا بعد 5 6 ساعات والاقي اجيبك الاقيك انت وزمايلك او 10 20 غير اللي انتوا قتلتكم لا خلاص ناس تانية عماله ايه خلعوا الباب وبيلعبوا كوره ايه اللي حصل وانا قاعد يبقى ايه في فرق بين ان انا اقول لك اعمل ده مش لازم ده ما بيحصلش الا في ايام مثلا حاجه زي ام عبد الناصر كان ممكن يحصل بالتوجيه التام حاليا يقل بس ايه وطبعا في توجيه مباشر في احيانا حاجات شخصيه طبعا في حاجات بتتعمل اصلا بتمويل يعني مباشر لكن في حاجات بتتعمل ايه اللي هو ايه انتوا يعني ما اعملوا انتوا عايزين يعني ايه يعني مثلا في وقت انا لغايه ما انا وانا كبير كان مش ممكن في فيلم يذاع في المجال العام في مصر ان حد مثلا يشتم حد يعني ابن الكلب كل ده تي تي تي تي يتقطع دلوقتي موضوع كامل خالص خلاص كم العري المتاح بيقد ايه حلو جدا كم الفحش حتى المسلسلات لا الموضوع لا المسلسلات ده في الاصل ان هو تصنيفه كان عائلي يعني كل العيله تعرف تتفرج عليه بل الماده الاساسيه لتشكيل الوعي العام المصري كانت المسلسلات دلوقتي انت ما تعرفش تحضره مع نفسك انت تبقى اللي هو ايه انت منخجل من نفسك اللي هو ايه الا انا بقى ايه ده ما اقدرش ممنوع ليه هو سقف مين اللي رفع السقف في حد ما ادى ضوء اخضر الضوء الاخضر ده مش لازم اقول لك عريهم مش لازم اقول لك انا مش واخد بالي اعمل اللي انت عايزه هو بيقراه طبعا هو طبعا يعني بيقرا بس عشان كده احنا بنقول ايه الخلطه كلها هو مين بيعمل هو مين اللي بيدير المجتمع يعني هو مين اللي عايز ايه من طالب الجامعه مين اللي عايز منه ايه في الاخر في قدر ما حد عايز حاجه من حد خلاص مساحه الاضواء الخضراء اللي بتبقى متاحه دي الجرايد مثلا الجرايد كان فيه مساحه معينه محدش كان يقدر يعملها لغايه سنين قريبه جدا. لا دلوقتي الموضوع زاد خالص. المجلات الانترنت لا مساحه في مساحات طبعا يعني في حاجات بتبقى متسبب بسبب اهمال اهمال حد مش مركز وفي حد سايبها استهمال يعني انا اقصد ان انا اغض الطرف خلاص. وفي حاجات بتبقى لا هي موجهه انا عايز الحاجه دي توصل لحظه خالص. طيب الاضطراب الشخصية نكمل السمات بتاعت الاضطراب الشخصية المضادة للمجتمع. الاندفاعية والتهور. الاندفاعية والتهور اللي هو عدم ادراك المخاطر حتى احنا ما نقولش على الاخرين ده حتى على الذات. يعني مثلا ايه الشباب اللطفاء العظماء بتوع الموتوسيكل الحصان اللي هو ايه تلاقيه ماشي انا ببقى عايز اركب العربيه انزل لا خد يوم اللي هو ايه اواجه يعني والله العظيم احيانا بس هبقى انا كده ابقى انتي سوشيال هبقى شخصيه اضطراب شخصيه ساديه اللي هو انت كده مش سوشيال خالص اللي هو دبابه وتمشي عليهم كلهم تقول انت عايز تستغنى عن حياتك اقتله يا حبيبي عشان بس لا لا لا لا ده ايه ده اللي احيانا في تهمه في جنحة في المرور في القانون اسمها رعونه في القياده دي اللي هو دلوقتي الرعونه في القيادة. كله رعونه في القياده موتوسيكلات قال لك دي اجازه في الرعونه قال لك لا يكون لا والله صحيح فعلا حلوه يا حميد لايك يبدا من اول الادمان والاهمال الزائد الحد في الجسم يعني سواء كحول مخدرات قياده السيارات او الدراجات الناريه بتهور وشرحه واللي زيه يعني العنف والعدوانية تلقائيا في ناس في المترو تحسه داخلي خانق داخلي خانق يعني انا في ايه لا ما هو ده شخص مجرد شخص مطلق شخص يعني راجل في اطفال كده في اطفال لسه هنيجي عند الاضطراب شكله بيبقى عند الاطفال. مره كنت بركب بروح لاختي في اسماعيليه كل اسبوع وانا في دار العلوم فركبت مع سواق فانا كنت انا احب النوم قوي في المواصلات يعني اي مواصله انام فيها اي مواصله خلاص. فكنت اركب الكرسي اخر اللي كانت العربيات بيجو اللي هي 7 راكب فاقعد في الكرسي الورا ده واحد بس بيبقى معايا وانا ايه اول وهم ايه بقى بيصحوني وكانت ساعه وثلث ساعه ونص حاجه كده. فاول ما ركبت قبل ما نوصل مثلا بنص ساعه السواق قال ايه يلا اخوانا الاكرة فالناس بعثت الاجره اخوات مش عارف دفعت والراجل بدا يقول ايه اخوانا في واحد ما بعتش يعني الاجره. فالراجل اللي جنبي انا ابتديت الاحظ بقى الراجل اللي جنبي اكنه مش سامع حاجه قاعد خلاص كل الناس يا اخوانا بعتوا يا شيخ بعت اللي جنبه ايه الراجل اللي خد منه قال انا خدت منه وبتاع قالوا له لا تمام عد تانية اصطع فلوسك كامله. راح عددهم هو ساوي وبتاع قال اخوانا في واحد ناقص اللي ما بعتش يبعت. العربيه بدات ايه تقلق لانه ده في اتهام ضمني للجميع ومطلب ضمني من الجميع ان كله يبرئ نفسه وكله عايز حد يشهد له ان هو دفع. فانا انا بحكم السفر انا سافرت كتير قوي سفر قصير اللي هو ما بين المحافظات وبتاع فبقي خلاص شخصيتي يعني فكره الحدس كده ان في حاجه الراجل جنبي في حاجه مش طبيعيه انا متاكد ان هو دفع خلاص. بس لا كل الناس بدات تهتم الا انا بحكم النوم وهو بالقلق بعدم القلق. فانا ايه هو حس ان انا يعني معاقفه فرح ممايل عليه كده قال لي كمل النوم يا شيخ. فبقول له ليه قال لي الراجل ده انا سافرت معاه 100 مره انا شغلي اسماعيليه القاهره اسماعيليه قال لي هيقعد يعمل كده لغايه ما نوصل عند الكارتر وبعد كده هيعد الفلوس تاني ولا خلاص اخوانا معلش تعبناكم معانا الفلوس كام وراح ايه قرص على ايدي كده قال لي كمل نومك خلاص كده. انا انا ايه؟ لا لا النوم قاعدة اساسية. اسألوا مراتي اي حاجة مع النوم يبقى نوم. اكل ونوم نوم نوم نوم نوم نوم يا اخوانا. خلاص فرحت انا ايه كمل وهو جنبي نايم والناس بدأت تهري مع بعض. يا عم انا اديتك اديتك وبتاع اخوانا بلاش. وهو السواق بلاش الاسلوب ده وانتوا ناس كبيره ومحترمه ومش عارف ايه وبتاع. والناس يا اصطمت نرفز خليك في السكه اللي انت فيها دي. قعدنا بالطريقه دي. انا من جوايا بقى ايه ما كنتش لسه درست علم نفس بس ايه هو بعد كده عرفته دلوقتي. هو قصدي زوجه في حاجه مش طبيعيه. قاعد قاعد قاعد الراجل ده بيستمتع بتعزيم الناس كل يوم. سواق سواق لغاية اول ما وصلنا عند الكارتة. ايه هو بيعمل كده عشان الناس تطلع تلم من بعضها. الناس تعمل كده تروح دافعه وخلاص. لا لا ده بغض النظر. لا ما هو اصلا ايه اصلا هي الفكرة عند التفريد. يعني اللي هو فكرة ايه انتوا الاثنين انت اديت انت اديت كل شيء لبعضه ان هو يدي خلاص. والراجل في حاجه ففي حد هيقول له في الاخر هات الفلوس عدها كده خلاص. هو الراجل بيعمل ده هو بيستمتع بده قبل الكارته. خلاص اخوانا معلش انا الفلوس اصل كام النور ورقتين. لا لا هو مريض. لا ده مريض نفسي 100% بس ايه لا ده ايه ده ايه ده. طبعا على حسب بقى الانماط الناس. يعني في ممكن حد يتخانق معاه وفي ناس انا شفت بقى برضو من السفر كتير في ناس او بعد تاني كلمه يروح شاتم على طول. اقول له يا ابني ما تعد فلوسك ولا وقف العربيه على جنبه وبتاع ولو طلعت كامله وبتاع اللي هو في. انا شفت بقى انماط كتير. يعني في انماط اللي هو ايه الراجل اللي كان جنب حضرتك متالق. لا بس ده برضو تلاقيت شد اول مره. يعني اللي هو بيقول لي انا عرفته عشان سافرت معاه وبتاع مش عارف. انا والله غابت الراجل ده غاب عني. انا ركبت معاه مره غاب عني مثلا سنه ولا وبعد كده كنت برضو راجع من اسماعيليه وبتاع وبعد كده القاعده مش محتاجه اقول ان انا كنت نايم. بعد كده ابتديت قمت على حد بيقول لي يا شيخ انت دفعت. قلت له دفعت. الراجل بيقول يا اخوانا في حد تاني. فانا مصادفه ركبت معاه مرتين بس المره الاولى كانت ممتعه لان الراجل اللي هو ايه والله في حد كده يعني بس خلاص طبعا هو ده مضطر ده اضطراب شخصي. طيب مفيش عند الشخصيه دي مفيش شعور بالذنب. مش ازاي يعني مثلا في واحد تلاقيه ايه مثلا خبط واحد كبير خبط ست زعق في حد خبط عربيه كسر حاجه مش عارف عمل حاجه خارقه للقانون خارقه للقاعده المجتمع مش عارف ايه وت ايه. طب المفروض بقى هو يبقى ايه لا تلاقيه ما لا ما في لا انا غلطان واللي عاجبه شخصيه اللي هو ايه متصالح مع الذات في اتساق. طيب 3% من الرجال و1% من النساء بيصابوا باضطراب. في طبعا اضطرابات يعني انتوا يعني ما هي فكره ضعف مش اكتر. لو انتوا يعني لعبتوا فتنس ولا حاجه هتبقوا كده. ممكن انت سوشيال ما هو انت سوشيال مش لازم بس هي بس لحظه. المحكات اللي بيبان فيها ان هو مصوع على فكره في حاجات بتتقاطع مع الجزء بتاع الاضرار باخرين بس لغايه ما يوصل للسلوك المتهور في الذات وفي الاخرين هو ده. عشان كده دايما احنا بنقول اي اضطراب شخصيه قد يتشابه مع امراض ذهنيه او عصبيه او اضطرابات اخرى وعند بيسموه التشخيص الفارق. لو ما اجتمعش فيه اكس عدد من العوامل وده اللي بيبان في دليل التشخيص الاحصائي يبقى مش الاضطراب ده. يبقى هو ملمس في خصله او خصلتين بس ما اقدرش اقول ان ده 1 2 3 4. في حاجات النساء تزيد او في الرجاله في حاجات النساء تزيد او في الستات. لا لا انا في حدود اللي انا شفته. يعني مثلا حاجات في الاطفال يقول لك مثلا ده زايد جدا مثلا التوحد مثلا بالنسبه للبنات والولاد يقول لك التوحد لا اكتر في الذكور. النساء البنات يقول لك لا في حاجه تانية بقى ده اللي بقى اكتر قوي فيها وهكذا. النسب تزيد قوي، لكن ينعدم ويبقى خاص بالرجال بس او النساء بس نادر، نادر جدا. يعني انا مش قادر استحضر ولا حاجه يتقال عليها كده فقط للنساء او فقط للرجال. وهم في الاخر الاول الاخر هي نفس بشريه، يعني هم في قدر التشابه كبير جدا. بس طبعا في حاجات مثلا زي ما احنا قلنا الرجاله مثلا بحكم ان الستات اسهل بل اكثر تعبيرا عن مشاعرهم من الرجاله، ففي حاجات الستات ما تجيلهاش او تقل قوي. الرجاله عشان بيكتب بفرقع من جوه يقول لك لا ده اكتر. ليه؟ لانه اقل في التعبير عن المشاعر. يعني الراجل ممكن يبقى قاعد متغاظ قوي من واحد ولا بتاع مش عارف ايه، ساكن معايا بتاع ساكت. الستات مفيش الكلام ده، مفيش بقى اي تاني موقف. انا مره واحنا في عين شمس بندفع المصاريف في اول السنه، انا بروح ببص يعني ايه، حسيت الدنيا زحمه، بحب انا بطبعي بكره الزحمه، بكرهها بشكل يعني اقرب للفوبيا. يعني اي زحام، زحام مرتب لا يبقى عادي، زحام في فوضى ده بيزعجني جدا. يعني ايه؟ لا ما انا بتغلب عليه. ايام ما كنت في الكليه كنت بركب المترو كل يوم كل يوم، فكنت معايا كرسي بيتطبق في الشنطه، اول ما ادخل اروح فرده في ربع حته كده هو نفس حجمي واقعد لا لا لا لا ما بنامش، لا اجيب اسمه ايه ده كتاب، ومعايا كان كشاف اضاءه عشان الناس طبعا بتظلل عليا، اقعد كده لغايه ما عند المحطه بتاعتي. ايه سلوك اجنبي؟ لا هو عموما سلوك القرايه في شاذ في مصر عشان الكشاف. لا ما هوش كشاف مشبك في، هو اصلا انت بتقرا ده اجنبي. يعني ده حاجه مش طبيعيه. المرض ده مثلا من لما كنا احنا بنقول الحاجات بتبقى بتبان، انت ده بيبان من الطفوله المتاخره، يعني يبان في الطفوله المتاخره ويبان من في المراهقه، يزيد قوي في المراهقه. اللي هي فكره ايه؟ طفل اللي هو السلوك العدواني ويضرب اي حد ويعور ويستخدم الات حاده، ومش مجرد شقاوه. الطفل الشقي ده عادي؟ لا. يعني ايه لا؟ او احيانا احنا في حاجات بنفسرها تخريب، بس هو بتبقى عدم نمو ادراكي للطفل. يعني الطفل احيانا بيستخدم الحاجات عشان هو مش عارف يستخدمها فبيكسرها، او بيضر نفسه او بيضر الاخرين. ده دورك انت، يعني فيش طفل احمق، في بالغ احمق. انت اللي قاعد جنبه هو ما يعرفش ان دي بتتكسر. مين اللي بيقول له؟ انت. مين اللي يخفق؟ في واحد يقول لك ايه طب هو لو ما شافهاش اتكسرت مره مش هيتعلم. يبقى نجربها الحاجه، نجرب الحاجات اللي ضررها قليل، والحاجات اللي هي ايه تكون خلل هيحصل مثلا حق إيه عشان يعرف ان الحاجه سخنه يتلسع، بس مش لازم تفقفق. خلاص مثلا عشان يعرف المايه ساقعه مش لازم تجيب التهاب رؤى يعني تتبسط، وهكذا. فالشاهد ان في فرق بين ان الطفل مش عارف دي بتعمل ايه فيروح ايه. شفت قلت لك بتموت؟ اهو اديك موت اهو، عاجبك اهو خليك فاكر بقى ان انا قلت لك ان انت هتموت، اديك موت. طيب فدي بتظهر من في الطفوله المتاخره وفي المراهقين، بتبان في شكل اثاره المشاكل، العراك والخناق الدائم، الاعتداء على الاخرين. في عيل لو ركبته مع شويه عيال الاتوبيس مثلا على الميكروباص سيبه نص ساعه تلاقي كل السواق يقول لك فلان ضربني. طب واحد اثنين لكن ضرب الناس كلها لا، الواد ده يجي يتشاف. ايه ده ايه ماله ده؟ استخدام الادوات الحاده. الاطفال احيانا اخواننا بيبقوا عاجزين عن الضرر الدقيق. يعني ايه لما تقول له خلاص روح اضربه زي ما ضربت ليه يعمل ايه؟ يعني ايه احنا الكبار احنا اللي نقدر نأذي بوعي، لانه ده محتاج اصلا ادراك دقيق. ففكره استخدام الات حاده للضرر في السن الصغير لا لا، ده السرقه، فكره اللي احنا بنسميه احيانا التنمر او الاعتداء على الاطفال الصغار، اي حد اصغر منه يروح ينكد على امه. فكره تعمد اذى الحيوانات، قطه ماشيه اضربها بالشلوت، كب ميه سخنه على القطه، اجيب شاي وكبه بتاع. ما هو مش مجرد بيأذيها لا، ده انتي سوشيال، عيل ابن اللي هو ايه اذى بالغ حتى للحيوانات، الحيوانات ما بتسلمش منه. تخريب الممتلكات، فكرة إشعال النيران، تخريب الأشياء، الحاجات اللي عارفها بتبوظ، يبوظها، كب مية على الكيبورد الله يحرقه، عصير مانجا على الكيبورد مثلا، ينسون على اللابتوب مثلا، مش لازم ينسون، ممكن كراوية. الكذب الدائم والمتكرر، احيانا طبعا لما بيوصل لسن مراهقه ممكن يوصل لسرقه المحلات والتزوير والاحتيال، بيبقى شخصيه عظيمه. الغياب المتكرر عن المدرسه ده اللي هيبقى مجرم ان شاء الله، يعني ده ان شاء الله المجرم ان شاء الله. ده هنا احداث، ده احداث لسه ما بقاش مجرم، لان الاجرام محتاج ان هو يتجاوز السن القانوني عشان نعتبره قانونا ان هو مجرم. فكره قضاء الليل خارج البيت، في يعني مثلا انا ما اعرفش فكره ان انا ابات برا البيت غير لما سافرت مغترب وانا في جامعه، فولة جامعه، ففولة جامعه بقيت خلاص. في زمايلنا مثلا كنا واحنا في اعدادي، انت فين؟ يقول لك لما استخنيت معاهم وسبت رحت بيت عند فلان. أو هو ازاي اصلا قدر يتخانق مع ابوه وامه لدرجه ان هو ند بند، واثنين ازاي ابوه وام الواد الثاني سامحوا له؟ الواد ده مش المضطرب، ده العيلتين مضطربين، لان ازاي في حد يبقى بايت بره في بيت والبيت الثاني ما يسالش ده مين ومش ازاي من بيتهم في السن ده وهكذا. طيب دلوقتي طبعا احنا قلنا الحاجات دي شيء بتين المجتمع، يعني الافعال دي بيفرزها المجتمع صح، يعني المجتمع هو اللي بيتسبب فيها. هاجي لك عند الاسباب في الغرابه، يعني الانتي سوشيال في جزء كيمي، في اصلا بيولوجي افرازات جسمه مش مظبوطه، وفي جزء وراثي وفي جزء تربوي، في ثلاث عوامل. السؤال بقى دلوقتي لو واحد عمل مثلا جريمه القانون يعاقبه على اساس على حسب سن الاول، على حسب سنه ولا اساس ان المجتمع هو اللي عمل كده؟ لا ما ده فلسفة القانون. في السؤال اللي بتسأله ده بيخلي الدول تتقسم نوع نوعين. الدين بقى احنا برضه يلعب دور، لا مش الدين، ما فيش دولة في الغالب بتدخل الدولة الدين في القانون. لا الدين نفسه احنا لو قلنا الدين يحكم بايه؟ لا طبعا الشرع فيه مساحة لما بيكون الضرر لا يصل، يعني اللي هو بيسموه احيانا حقوق العباد، يعني مثلا ايه اقول اديك مثال، مثال حصل في السيره، يعني سيدنا عمر بن الخطاب لما مجموعه من العبيد سرقوا جمل وذبحوه كلوا، فهو المفروض يستوجب، هو طبعا فوق الحد، يعني فوق بيسموه ايه، يعني ان نصاب السرقه او نصاب الحد، وقبل ما يقطع ايديهم سال هم عبيد مين، فلما قالوا له فلان صحابي، فقال له انا عارفك بخيل وايدك ناشفه وما اكيد ما بتاكلهمش وما بتديهمش رواتب وبتاع، وخلاه غرام ودفع ثمن الناقه مرتين ولم يطبق عليهم حد. سيدنا عثمان ابن عفان ابن سيدنا عمر بن الخطاب، لما قتل عمر بن الخطاب هو غضبه لابيه، الناس قالوا ده احنا شفنا اللي قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللي هو المجوسي ابو لؤلؤه مع الهرمزان قائد من قواد الفرس اللي كانوا اسلموا، شفناه امبارح وكان ماسكين الخنجر مش حاجه كده، فراح ابن عمر الخطاب قتله، وده لا يصح في الاسلام لانه قتله بدون بينه، والا لو كل واحد شك في واحد بدون بينه واشهاد ومواثيق وكده، والحدود لا توكل الافراد، وخاصه ان في سلطان مسلم قائم بالحدود وبتاع، فكان هيقتل بيه. حتى سيدنا عثمان بن عفان كلم ولاد الهرمزان فرضاهم فدفعوا الديه، فقابلوا بالدية خلاص. فالشاهد ان في حاجه ممكن ترفع الاثر، عشان كده اللي بيسموها احيانا عوارض الاهليه، في دي مساله في الاصول ومساله في القانون اللي هي لا موجوده. القانون القانون في اللي بيسموه مبحث عوارض الاهليه في القانون، اللي هو ايه الجهل والسفه والاكراه والغفله، وفي مسائل يقول لك سفيه او غافل او مكره او احيانا اسمه ايه ده متاول تاول وهكذا. ففي عرض الاهليه او احنا حتى في مساله في احيانا بيبقى ليها مساس في الاعتقاد عندنا، اللي هو من يقع منه شرك او كفر وهو لا يعلم انه شرك او كفر، او يظن قربه، فكره الاعذار بالجهاله ان واحد بيعمل حاجه ويظنها قربه وهي شرك او هي كفر او هي معصيه او هي كبيره، او يعمل حاجه من المحرمات وهو لا يدري انها محرمه خلاص. فدي مسألة مشاع يعني، لكن القانون بيبقى عنده ضبط، يعني السن عامل، الحالة عامل، القرائن عامل وهكذا. طبعا مش كل شيء، يعني في حاجات إذا ادعاها المرء ممكن تصدق. وفي حاجات حتى ولو ادعاها, عشان كده احيانا مثلا في الاكراه في الشريعه يقول لك في اكراه معتبر واكراه غير معتبر. يعني في حاجه مثلا يقول لك ايه, انا مثلا ضربتك او سرقت ليه, يقول لك هددوني بكذا بتاع زنا. في ناس يقول لك الاكراه غير معتبر في الزنا لضابط بيحطوه. القتل يقول لك الاكراه غير معتبر في القتل لان دماء المسلمين تتكافئ, وهكذا. الشاهد نرجع تاني, احنا قلنا كنا بنقول السمات اللي بتبان في الطفوله المتاخره, تخريب الممتلكات, ممتلكات الغير كالمنازل والسيارات وبتاع, اشعال الحرائق, الاعتداء على الزملاء كذا. واحنا قلنا ماشي, الغياب المتكرر, قضاء الليل خارج المنزل, عدم الانصاع للضوابط والعادات السليمه, ده لما بيبقى في السن الصغير اللي هو الطفوله المتاخره. السن 15 اللي هو خلاص اقرب للبلوغ يعني, بتبقى بقى تكرار مشاجرات, التغايب المستمر عن العمل, لانه في السن ده في ناس كتير جدا بتبقى بدا العمل خاصه في المجتمعات الصناعيه, الفشل في التخطيط للمستقبل والتهور في الانشطه العامه. في شخص كده تحسه ايه, جالب للمصايب, رايح جاي مصيبه لمصيبه مصيبه لمصيبه, تهور تهور العام. الاستهتار في العنايه بالسلامه الشخصيه وسلامه الاخرين, تلاقيه بيعمل حاجه ايه. عشان كده سبحان الله العظيم الشريعه ضيقت جدا نطاق الاضرار بالاخرين جدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعطي أو يناول رجل سكين, يدهله في سنها كده ويلفه له عادي. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وظهر على وجهه وقال لعن الله من فعل ذلك, ألم أنهاكم عن ذلك. كلمة شديدة جدا, لعن الله من فعل ذلك, ألم أنهاكم عن ذلك. فأنت هتدي سكينة تدي بإيه, بالظهر خلاص. أو حتى دي احيانا في مهن كده, وفي صنايعيه وبتاع يقول لك كده, او في والجراحه, في الجراحه تستلم الحاجه ازاي, دي ليها تكنيك. يعني مثلا في الجراحه لازم الحاجه تتعط بالعرض وتلمس الايد كده تخبط, ليه ما يسيبهالوش في الهوا كده, ليه الجراح شغال. فانا لو كل حاجه بصيت كده حطيتها فين, فلازم انا بعمل ايدي كده وانت ايه الطريق ألمسها, لأن أنا أول ما حاجة تيجي في إيدي أمسكها. وفي مهن يقول لك إيه, ما تسلمش حاجة لحاجة, حط على البنك وهو يستلم, بنك الشغل. ليه؟ مع الشغل وبتاع هتعوره, يقول لك سيب الحاجة خدها. في حاجات يقول لك يدي بالظهر, يدي بالظهر يعني خلاص. وكما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول, لو حد داخل برمح أو سهم أو شيء ذو حد في المسجد, إما تنكس وهي متغطى. ليه؟ عشان واحد داخل بسيف ولا بتاعه ماشي هيعور النفس. رمح سهم, وده مظنة الازدحام وعدم التدقيق, انها عن ترويع المسلم ولو بالمزاح. لما لقي واحد صحابي نايم على الكنانة بتاعته, فحد من الصحابه جوه راحوا شادين سهم وهو نايم, فهو قام مذعور فقعدوا يضحكوا. فالنبي جه وهو غاضب وقال يعني ايه, اني انهاكم عن ذلك. يعني ما حدش لا يروع مسلم ومسلمه ولو بالمزاح. يعني لما تجيش جنبه تكون ماسك كهربا وتروح مفرقع حاجه مش عارف, فرقع جنبه بومبايه مش عارف, كل ده نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. المسلم من سلم المسلم, هي ده فكره ان هو يسلم من لسانك ويدك. فانت لا تؤذي باي شيء, طبعا طبعا بلها ازاء المشاعر, طبعا في نصوص كتير في كده, لا فكره ان ذلك يحزنه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتناجى اثنان دون الثالث, لان فان ذلك يحزنه, هيضايقه بس, فما تعملش كده هيضايقه. يعني مش تأذيه بدنيا, لا تأذيه. طيب طبعا عدم المسؤوليه في العمل وفي الاسره بيبقى شخصيه, يعني ايه اي حاجه توكل اليه يعني كده اوكلناها بطوبه. العلاقات الزوجيه لو اتجوز وهتبقى كارثه طبعا, طبعا بتبقى متذبذبه وغير مستقره. وبرده نفس الحكايه الافتقار للشعور بالندم. يعني انت زعلان, عارفه الاستاذه العلامه ريهام لما بتقول له طب انت ندمان, ففي واحد تلاقي ايه مش باين اي ندم, فهو في ناس يقول لك شوف بص الواد يعني عامل الجريمة ومش تابع. هاي حاجة ده انتي سوشيال انتي سوشيال ده لو مسكك هينفخك ولو الكاميرا اتقطعت هيمسككم وقول لكم هينفخكم. ما احنا بنقول في احيانا بتشابه في حاجات خلاص، لكن عشان اقول ان ده غير ده اللي هو التشخيص الفارق لازم يجتمع في حزمة اجراءات. ما هو هجيلك هو لا في لا لا لا في في في جزء منه انتقام وفي جزء منه حاجه هو تعرض لها. هجيلك للام دلوقتي، ام هتظهر دلوقتي، ام هتظهر في الاسباب. في الاسباب اللي ممسوكه لغايه دلوقتي عليها ممسوكه، يعني في عوامل ارتباط احصائيه داله ان ده ليه نسبه ولا ليه نسبه ما منها اضطرابات الجهاز العصبي. في بيبقى خلل عنده في الجهاز، في طبعا اضطرابات الجهاز العصبي بتبقى في في في في ليها جوانب كتير، يعني اما السيالات العصبيه او زياده نسب مواد كهرباء بتاع يعني حاجات زي كده. لكن ايه هي بالظبط؟ لا عشان كده هم هنا كاتب اضطرابات الجهاز العصبي بالعموم. طيب العامل الوراثي، في في احصاء داله ان العامل الوراثي لو معظم الناس اللي لقوهم انتي سوشيال وراثيا ابهاتهم بنسبه كبيره كانوا انتي سوشيال. تمام. العوامل الاجتماعيه، معظم الاسر اللي مستواها اقتصادي ضعيف واجتماعي متدني مع تفكك الروابط الاسريه مع تفشي المخدرات والعنف الاسري وبتاع بيطلع شخصيه مدمره للمجتمع. العوامل النفسيه، فكره دور الوالدين في تعزيز السلوكيات المعاديه للمجتمع. طبعا احنا دايما احنا بنقول سبحان الله الاطفال هم نسخه من الاب والام وزياده. يعني ايه وزياده؟ اما حسنه او زياده قبيحه يعني. فانت مثلا لو في سلوكيات، السلوك اللي بيعزز عند الطفل بيزيد، السلوك اللي بيعاقب عليه او لا يؤيد عليه او بتاع ما بيقل. فسبحان الله السلف، احنا طبعا ده اللي احنا نقوله ده ذروة اللي كان يروى عن اظن الفضيل بن عياض او حد زي كده، بنته جات قالت له انا عايز العب اخرج العب، فقال اذهبي ولا تقولي الا خيرا. هو مش عايز يقولها روحي العبي. السبكي السبكي الاب، هم عيلة السبكي كلها علماء يعني، طالع منها خمسة ستة، اثنين منهم مجتهدين على الأقل مثلا التقي والتاج. فالصغير هو طبعا بعد كده بيعلم كبير جدا، بيقول وانا صغير عدى كلب قدام بيتنا وابويا جوه وهو يسمع يعني سمعه، فقال هو صغير بيقول له ايه هاتي ميه معاك يا فاطمه بس بعد ما تشربي، يعني اشربي وهاتي والله سلام. شوف انت تبقى ليك بنات كتير يعني، ده بقى هاتي خمس كوبايات فاطمه. ما انتوا جايين في وقت غلط يعني، انا ضارب لحمه ضاني قبل ما اجي، فانا باكل الحاجه الحلوه قبل الاكل، فانا ممكن انتوا تاخدوا واحده تسكر وناخد الباقي يعني زمان. لا افطر بيه لان انا كده خلاص بقى خليك يا فاطمه. تمام. كنا بنقول ايه؟ السبكي الكلب معدي قدام البيت فقال له ايه هو صغير، قال له اخسأ كلب ابن كلب. هو غلط كده في كلب؟ لا. قال له ايه اخسأ كلب ابن كلب. مين الكبير، التاج ولا التقيه؟ المهم شوف انت لبي يعني، خلي الكبير هو اللي بيتكلم هنا دلوقتي. فقال له ايه؟ قال له لا يجوز، ما ينفعش اللي انت قلته ده او غلط. فقال انا لم ازد عن ان قلت كلب ابن كلب، يعني هو كلب وابو كلب يعني فيش حاجه. فقال بص، فقال له ايه؟ قال له شرط الجواز عدم قصد التحقير. انت ينفع تقول له كده؟ زي ده حتى جائز في البني ادم، لما واحد ينفع تقول على واحد الاعور، واحد يقول لك لا ينفع لو هو عيلته مش معيلة الأعور خلاص، أو هي حاجة للتمييز ولا يقصد بها الإساءة وهو قابلها خلاص، زي الأعمش محدث، فهو العمش اللي ضعف البصر وهو ما كانش بيزعل من ده واسمه مشهور وبتاع، أو واحد يتقال بمهنته وهو إيه ما تضايقهوش، زي القفال، قفال الشاشي هو قفال أو الحذاء أو المش... فهو إيه ما تعبوش. فقال له إيه شرط الجواز عدم قصد التحقير، فهو حتى السوق الصغير بيقول ايه وهذه فائدة يعني كتبها قال لك ايه بص يعني فائدة علمية خلاص. طيب فلما انا الطفل انا شتم قدامي وسبته زعق قدامي وسبته عمل رد فعل انا بقول له تفعل بابا حبيبي تفعل عمو حبيبي ما ده ده ده تعزيز للسلوك جيد كبير يا مولانا ده مرعب ده مرعب ده مرعب ده مرعب. عشان كده زمان الصبيان كان فكرة المؤدب يقول لك فلما بلغت كذا يدفع للمؤدب. زمان الملوك كانوا يعملوا كده الملوك اللي هي فكرة تجيب الواحد ايه المؤدب ده ملازم ليه يعني انا مش انا خلاص في البيت وديته المدرسة لا معاه حد معاه حد راح اي حتة معاه ده المؤدب. المؤدب ده ايه ده اللي يرفع خبره لأبوه وهو ينصحه يقول له تعمل كذا ما تعملش كذا ينفع كذا ما ينفعش كذا ليه عشان يضمن ان هو يطلع سوي على الجادة يعني مؤدب وخلوق وبتاع في الموسوعة بتاعت صلاح الأمة في علو الهمة بتاعت الشيخ العفاني في بعض مباحثها ممتازة جدا في علو الهمة في الأدب وال ومع حسن الخلق وبتاع في كلام طيب جدا. لان احنا لو احنا قلنا للناس يعني انظروا فتأسوا بمن هو حي يعني فلا تجد انسان تتعلم منه الادب الا من رحم ربك. فعلا انا فاكر حد من مشايخنا ربنا يبارك فيه لما قلت له عايز اخش دار علوم فالاول استنصحته قلت له اخش ازهر لدار علوم قال لي لا اخش دار علوم. ولما تيقن ان انا هخش دار علوم قلت له انا قدمت وملفي اتقبل وخلاص ومنتظر انتظام في فقال لي الزم فلان وفلان وسمى مشايخ فقال لي مثلا قال لي الشيخ حسن الشافعي لو قابلته الزمه حتى لو ما درسلكش فقال لي تروح تشوفه قال لي مش لازم تسمعه هو بيتكلم في العلم هو وفلان وسمى ناس الشيخ مصطفى حلمي وانا الحمد لله ادركتهم ودرسوا لي الشيخ حسن الشافعي مصطفى حلمي وسمى ناس طبعا في ناس توفت. فقلت له طب يعني هو بيقول لي ايه بينصحني بيقول لي ايه حتى لو ما درسكش روح شوفه. فكلمة شوفه يعني اشوفه ايه اشوفه اعمل ايه قال لي تتعلم الادب منه. فقال لي لو عايز تتعلم الادب شوف ايه الشيخ حسن شافعي. وانا طبعا لما رايته عرفت يعني هم اتنين يكاد يكون لو اقسمت ان انا لم ارى ادب منهم في المعاصرين ادب زايد بشكل غير عادي الشيخ حسن شافعي والاستاذ طارق البشري ربنا يطول في عمره يعني ادب فعلا يعني ادب صوفي ادب صوفي باللي هو ادب شديد يعني مستشار بشري ما اعرفش تعرفوه ولا لا كان نائب مجلس رئيس الدوله قبل كده والشيخ الشيخ الازهر القديم سليم بشري جده مؤدب بشكل غير عادي اللي هو فكره عايز فعلا ده يتقال فيه لو عايز تتعلم الادب روح اتفرج على مستشار بشري شكله كلامه قعدته تعامله مع الناس طبعا مش حسن حسن شافعي حاجه يعني كتله ادب بتتحرك على طبعا في ناس طبعا شفناه بس هي فكره النموذج اللي هو ايه الشيخ مصطفى حلمي استاذ الفلسفه لا يعني حاجه فوق الوصف ادب راقي جدا يعني بس طبعا في ناس بيبقى نموذج يعني ربنا يحفظهم ويبارك فيهم. طيب نجر بقى 400 خط على الجمله اللي جايه من اخر العوامل المسببه اكتب عندك في الليستة الحرمان من الام في السنوات الخمس الاولى من الحياه احيانا بيطلع حد انتي سوشيال احيانا لان ممكن واحد يتحرم وما لا ممكن يعوض ما دي استثناء ما احنا اتفقنا ان مفهوم الاسره المنتدبه يتضمن اي ام بالرغم ان هو مهندس بس يعني بيذاكر كما ان تعامل الام الذي يتسم بعدم ضبط النفس ونقص العاطفه والتهور قد يعدد من العوامل المسببه كما ان تعامل الام الذي يتسم بعدم ضبط النفس ونقص العاطفه والتهور هي الام نفسها لما انا مثلا عيل عملت حاجه لا امي جات لطشتني وبتاع ومش عارف ايه وبتاع ليه مين يعني كمين خلاص ف عدم انا لما بلاقي الشخص يعني انا مره كنت واقف عند سوبر ماركت جنبنا جنبي قبل ما اتجوز بكذا سنه كده هنا في القاهره ولقيت ولد الواد مثلا سنه 8 سنين واخته 4 سنين يمكن ولا حاجه ومش عارف عملت ايه. انا بلتفت ولقيته جه قعد يضربها لغايه ما احنا مسكناه. قلت له حبيبي ليه كده؟ البنت يعني وشها مش يعني فعلا واضح ان هي يعني بتلاقي عنف شديد جدا. فده شاف كده يعني. انا توقعت طبعا ان هو بعد كده سالت صديقنا ده كان دكتور صاحب المحل, قلت له هو ده مستواه الاجتماعي ايه, مين ابوه مين بتاع مش عارف ايه حاجه, اللي هو التدني المستوى الاجتماعي والاقتصادي. اتنين التهور, هو بيتعامل معاه كده فهو هيطلع ايه, هو كده بيطبقه على اخته والمحيطين. لما يلاقي حد اضعف منه او اصغر منه زي ما احنا قلنا هيعمل كده لما يكبر مع الجميع. عشان كده بيسموه شخصيه مضاده للمجتمع. بس معاه حاجات تانية يعني. هو بصي, هو الجانب النفسي, الجانب النفسي يعني ولا بد بيسيب ندبات, لكن الجانب العنف الجسدي مرعب. لا انا اقصد ممكن يعمل عنف جسدي طبعا في التجاهل الشديد ممكن يعمل كده, لكن جانب ال هو يوصل للمرحله حضرتك بتقول يعني. لا ما هو في نماذج انت لو شفتها ما تتخيلش ان في بني ادمين كده يعني. كل واحد سبحان الله سقف تصوراته وسطه الاجتماعي يعني. انت ما تتصورش ان في اكتر من كده. لو شفت حاجه اكتر من كده لا انا كان قصدي ان التجاهل هتامن. انا كان قصدي ان التجاهل الشديد مش هيوصل لمرحله عنف زي اللي حضرتك بتحكيها. ده هيبقى ناتج عن ده. لا مش شافه هو الشوارع ولا حاجه. صدقا في الواقع اللي احنا بنعيشه أسوأ جانب فيه مش هو اللي احنا مركزين عليه. انتهاك الانسان من حيث هو انسان, ده المرعب. يعني مثلا الظلم الاقتصادي والسياسي وبتاع ده مش أسوأ حاجه. عشان كده سبحان الله العظيم يعني المقولة اللي احيانا في ناس بتنسبها للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هي الإنسان بناء الله لعن الله من هدمه. هي فكرة مش هدمه بقتله بس, وإلا كان ذروة قتل الإنسان, ذروة هدم الإنسان قتل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم شوف القرآن ولا كيه والفتنة شد من القتل. في حاجة أكبر من قتل يا أخوانا. القتل نوع من هدم البناء الله يعني. لكن إيه الأخطر؟ فتنة أن يعرض الإنسان للعذاب حتى يغير رأيه أو دينه خلاص. طبعا لو أنا عرضت هذه النفس البشرية للعذاب من أول يوم, والله في أنا يعني من الطلاع المجتمعي الضئيل, أنا ما زعمش يعني أن أنا عندي خلطة اجتماعية كبيرة يعني, لكن بمستويات مختلفة عني يعني, لكن مع الخبرة في الحياة والسفر وبتاع يعني أسوأ شيء في الفتنة التعذيب الدائم للنفس الإنسانية. احنا هنا بنتكلم هنا في الاوساط بتاعتنا بنتكلم على اب وام مش سوي مش عارف تعليم مش عارف ايه, فالضغط في الوضع يعني نفسيا تأذى وبتاع. لا احنا بنتكلم على مستويات يعني في حاجات فوق التصور الانساني. في ناس بتقتله في ناس بتعذبه. لا لا لا لا, لا. احنا عايشين في يعني. طيب اضطراب الشخصيه الحديه. لا على حسب, في حاجات بيبقى في معاملات الارتباط واضحه, واحنا قلنا يمكن ان هو بيكتشفوا ده بالتوائم المتماثله. لما بتوائم تم تبنيهم في مجتمعين مختلفين, فمع تحييد كل عوامل التماثل في حاجات بتظهر هي فعجم عامل الوراثة عامل مهم. في اضطرابات الفصام. احنا قلنا ان الوراثة ليها عامل, بس العامل دايما معظم الكلام يتقال كده ان العامل الوراثة عامل ممهد يزود قوي من الاحتمالات مع توافر البيئة الاجتماعية الايه. لكن انا وراثيا مستعد والبيئه ما وصلتنيش لحد الانفجار, ابقى على حد عدم السواء بس ما وغلش في عدم السواء. لكن الوراثه عامل الحاجه موجوده عنده ولا هو من كتر ما بيشوفها. لا لا لا, اللي انت بتقوليه ده التنشئه, ده اجتماعي. الاجتماعي اللي انت بتقولي ده ان هو بيشوفها. الوراثي ده جيني، يعني انا خلفت وابني ما عاش معايا دقيقه وراح مجتمع تاني خالص، هيبقى فيه جزء لو هو انا كنت في صامي مثلا او انتي سوشيال هيطلع هو عنده استعداد لده، ولو ما شافنيش يوم ممكن يطلع عصبي عشان امه عصبيه او ابوه عصبي. ليه؟ ما احنا في الاسلام فيه الوهبة او الكسب، يعني هو ما هو ربنا خلقه عصبي، خلقه عصبي، فخلقه عصبي ونسله هيطلع عصبي. بس هو الفكره ان الحته دي هو بيروضها فهي هنا هو لو روضها خلاص. ما عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه؟ انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. لا انا اقصد ان هو طب ما هو فعلا جهاد زي ما انت بتقول، يعني لو واحد ربنا خلقه غضوب بلاؤه في الحلم هيبقى ازيد من واحد خلقه حليم، وواحد منوفي هيبقى في البخل والكرم هيبقى البلاء اشد، يعني طبعا هيناضل ضد نفسه يعني. لا ما فيش كده، هو في نظريات بتزعم ان احنا صفحة بيضاء، ده من ايام ارسطو، الحاج ارسطو كان بيقول ان احنا صفحات بيضاء. بس في حاجه اكتر، يعني حتى مريم بتقولي ده رايها، هي شايفه من كده. ماشي ده كلام يعني ما كلام احنا بنقول من ناحيه هنا بقى، من ناحيه لو جانب التاصيل في الاسلامي، من ناحيه شرعيه ما فيش انسان بيولد صفحه بيضاء. عندنا ميثاق الفطره وعندنا الوراثه وعندنا حاجات كتيره جدا، وعندنا الوهب. قال له يا رسول الله حديث زيد الخيل لما قال له ان فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأنا، فقال قديمتين هي فيها أم حادثة؟ فقال بل قديمتين، فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب ويرضى أو ما يحب الله ورسوله. فهو الفكرة أنه هو ربنا خلقه حليم وعنده أنا خلقه كده، في واحد مخلوق بخيل، واحد مخلوق حليم، واحد مخلوق غضوب، واحد كده. ده واحد يقول لك إيه يعني لبست فيه دي يا بيه؟ ما هو من أول ما يتولد لغاية ما يبلغ ويجرى عليه القلم مين اللي المسؤول عنه؟ أبوه وأمه والنظام التربوي وبتاع. عشان كده احنا بنقول ان المجتمع مسؤول عن قدر كبير جدا من الحفاظ على شعب الإيمان، وده اللي احنا بندندن عليه في دورات أخرى. يعني ليه؟ لا لا لا، ما هو لو انت استعرضت معانا الأمراض هتلاقي في أمراض بيقولك ان الوراثة نسبة دالة، وفي أمراض يقولك لا الاضطراب ده ما ما بقولك على حسب ايه الحاجه اللي احنا بنتكلم عنها. لا مش كل حاجه نفس اثر الوراثه ثابت، لكن هي عامل يستحق ال طيب، والا ما كانش يبقى ليه معنى الكلام على ال الانتقاء في الزواج والتخير يعني ده معنى موجود في التصور العام يعني. وان كان الحديث نفسه ده الحديث نفسه اسناده يعني اظن موضوع، لكن المعنى مبثوث في قواعد الشريعه. فكره النظر في اختيار الاب والام واختيار الصفات والسمات. تمام طيب، في مين ده والله هنكسبته كده من غير هلاك يرضيك. طب خلينا نجيبه. انا هجيب حد يفكرني كده بملاحظه. طبعا احنا عندنا هنجيب ثلاث حاجات في الاطفال وفي المراهقين وفي الكبار. حد يفكرنا بكده بملاحظة؟ نجيب ألم ايه؟ نجيب التلاتة، نجيب العلاج ده وعلاج ده وعلاج ده. لا ده لو في يعني كل حاجة، اصل احنا في حاجات هيقولك العلاج السلوكي ايه، برامج العلاج السلوكي والعلاج ال ممكن يأكل اصلا السلوك بتاعه ده لحد ما يبقى قادر، يعني مش فاهم؟ يعني هو مش قادر يأذي فبيفضل. لا لا لا لا، مفيش حاجه اسمها مش قادر، هيلاقي حد يقدر عليه. هقول لك قطط، مش هيلاقي قطه يغلس عليها. لا قال لك ما يبقاش قلبك اسود وتسقطوا اسقطت ودينا بدايه. لا ما فيش. بيقدر اي حد بيبقى قادر يلاقي حد ينكد على عليه حتى يفسد الاشياء, يبوظ حاجه, يضرب قطه, يلاقي عيل صغير يتفتن عليه يعني. لا هيلاقي حد ان شاء الله, ربنا هيوفقه ويلاقي حد يغلس عليه. طيب اضطراب الشخصيه الحديه اللي هي البوردر لاين ده بيبقى السمات بتاعته الاتي. طبعا هو من الامراض الخطيره جدا, يعني مش امراض, من الاضطرابات الشخصيه الخطيره جدا بوردر لاين. حتى مشكلته في العلاج حتى ان هو اصلا بيبقى عدائي جدا ضد المعالج نفسه, فصعب مش بسهوله ان حد مع كمان ان هو متذبذب شخصيته بتروح وتيجي. هنشوف دلوقتي. فالسمات الاساسيه انفعال شديد في العلاقات وعدم استقرار مع الاخرين. عدم الاستقرار ده مثاله ان هو اما بيتبدل من المثاليه الشديده جدا وخاصه في نفسه او الانحطاط القيم, يعني اما تلاقيه شخصيه هاديه جدا وعقلانيه جدا وبتاع ومثل ومش عارف ايه, ومره واحده تلاقيه اسفل سفين, هو نفس الشخص. طيب يتشابه مع الانتي سوشيال في انتهاك سلوكيات تدمير الذات, طبعا الاقبال على الانتحار بيبقى خيالي مع البوردر لاين خاصه في صغار السن المراهقين. يعني في تدمير الذات, تناول المخدرات, السياقه المتهوره, القيام بحركات انتحاريه, نوبات الغضب, النرفزه, معاكي نرفزه من دقائق لغايه ساعات, يعني ممكن موجه النرفزه تستمر عدد دقائق لغايه ما عدد ساعات, نرفزه ونرفزه وخناق وغضب وكده. الشخصية بتتراوح زي البندول كده من تعظيم شديد جدا للأشخاص, تلاقي بيحب حد يعظمه جدا ويكسبه, صفات مثالية, إما الحط شديد جدا منه أو حتى بيمارس ده مع نفسه, إما تعظيم جدا حكمه على نفسه وقدراته وبتاعه, إما الحط جدا من نفسه وضعف صورته الذاتية ويقول لك أنا ما أقدرش أعمل حاجة, أنا ماليش قيمة, أنا وهكذا. حتى احيانا في النوبه وهو بينزل كده تلاقيه بينتحر. النماذج كلها ليها مدى, يعني في كده كانهم يعني في اول البوردر لاين وفي الاكستريم بتاع البوردر لاين, في الاول بتاع صحيح. ما هو ده بيبان على الاختبارات, لما نتكلم على الاختبارات وهو بيقيسه يقول لك مثلا انا قستك اكتئاب مثلا قلق عام, مش كل واحد عنده اكتئاب زي بعضه, مش كل واحد عنده اضطرابات شخصيه مضاده للمجتمع زي بعضه, يعني مش زي ما حضرتك مثلا بتبقى ماشي ترمي ورق في الشارع ولا بتاع, مش زي عيل بيمشي بمسمار يخربش العربيات, مش زي حد مثلا بيمشي بحاجه قطع هدوم الناس في المترو لغايه ما حد بيضرب ويغتصب وبتاع, ده غير ده, بس كلهم فيهم نسبه ما من الاضطراب. يعني كل الناس توصل لمرحله الاكستريم بتاعت انه لا لا لا لا, ما هو بص في مساحة لو تحتها مش هيخش جوه التصنيف أصلا, ما ده دخل فيها هيقول لك في زي ما يقول لك واحد عنده اكتئاب عادي خفيف, يعني مش في اكتئاب ويقول لك واحد مزمن اكتئاب عميق بقى, يعني مساحات لغاية ما في حد بيبقى خطير جدا زي الذكاء في درجة معينة يقول لك ده نورمال. يعني ايه نورمال؟ يعني مش غبي أو ما عندوش تخلف عقلي. في مساحة يقول لك ده عنده تخلف عقلي, واحد يقول لك يعني عبيط, لا في تخلف عقلي بسيط يعني يتعالج ويتعلم وبتاع, ممكن يوصل سلم معين في التعليمي, يعني مثلا ممكن يتعلم تعليم فني يخلص اكتر من سته ابتدائي ويبقى متخلف عقلي. تعريفه في علم النفس عنده تخلف عقلي بسيط للجرس الاحصائي الطويل. طيب بطه احساس مزمن بالفراغ والزهق والضجر. يلا بينا, عايزه تاكلي وانا برضه عايزه اكل. طب احنا هنخلص اهو دقيقه نخلص الصفحه, نخلص المجنون اللي فينا, نخلص الاضطراب اللي فينا ده. تاكلي اي حاجه؟ استني لحظه واحده يا اخوانا معلش. المعنى دي. لحظة يا اخوان، احنا في عمل بطولي دلوقتي، دي شكلها احلى. جربي كده دي، بس خدي منها الاول قطمة، لو ما عجبتكيش ما تكمليش، لو عجبتك هنضرب البتاع دي كلها. طيب. احساس مزمن بالفراغ والضجر، مع انه ممكن يتقاطع مع عدة شخصيات في بعض الاشياء، سواء الشخصية النرجسية او الهستيرية او المعادية للمجتمع، بيخلط معهم، ياخد يتشابه معهم في بعض الاشياء. طب المسببات، حط 400 خط على اللي جاية دي. دور التربية المتسمة بالعنف في الطفولة الاولى، ونقص الحنان من طرف الام، او الام غير قادرة على التعامل بنجاح مع الواقع، غير قادرة على التعامل بنجاح مع الواقع. فاما مثلا بتتعامل مع الطفل، واقع الطفل، اما بحرمان شديد جدا، او عنف شديد جدا، او اعطاء صورة مثالية غير واقعية للاشياء، فهو بيطلعه. ما سبحان الله العظيم، الطفل بيكتسب ادراكه، قدرته على الادراك والحكم على الاشياء من مين؟ من احنا. فان احنا لو احنا مثلنا له الواقع، ادينا له صورة مخادعة للواقع، اما مثالية جدا، او هو بيبقى بعد كده هيحكم على الاشياء ازاي. فمثلا البوردر لاين مثلا، لما بيجي يحكم على اشخاص، فبيعظم جدا من لو حب حد يحبه قوي، وحطه في صورة مثالية، فالشخص ده لو صدر منه قدامه اي حاجة اللي احنا بنعتبرها في عرف الناس عادية، فتلاقيه دخل فطور وانحنار، وازاي فلان يعمل كده؟ هو انت اصلا مين اللي بنى لك قدرتك على الادراك والحكم على الامور؟ فانت مين قالك ان الواقع مثالي كده؟ خلاص، وهكذا. فحتى في التعامل، لما يكون التعامل مش واقعي، عشان كده دايما احنا نقولك ايه، عودوا الاطفال على التعامل الواقعي. يعني انا فاكر من واحنا صغيرين، يعني كان والدي والدتي ربنا يبارك فيهم، كان حاجة يعني ملمح عندهم الحاجة، يقولك ايه، احنا نقدر نعمل كذا، في كذا، يقولك لا احنا ما نقدرش نعمل ده. خلاص، انت مثلا كافئك مثلا هجيب لك كذا، ده في حدود امكانياتنا، احنا نقدر نعمل ده. خلاص، بحيث انت ايه، ما تتوهمش صورة اكبر من الواقع بتاعك. ففي احيانا دي اضطرابات كتيرة جدا، في حد ما بيبقاش واقف على ارضية واقعية، يعني انت ايه بالظبط، تقدر تعمل ايه، ايه اللي ما تقدرش تعمله، ايه اللي تقدر تعمله. يعني لا تعظيم، هنيجي عند الشخصية الهستيرية او النرجسية، اللي هو ايه، حد انت عظيم جدا، انت احسن حاجة في الدنيا، انت اذكى واحد في الدنيا، يا عم ما تنفخوش قوي كده. خلاص، عودوا ان احنا بنغلط، عودوا انه في، عودوا ان هو بيغلط، عودوا ان اللي بيعمله ده يعني ده نعمه من عند الله عز وجل، والله عز وجل انشاء منعه من ده كله. عشان كده بيبقى شخصيه، في شخصيات هيقول لك حتى ما ينفعش تعالجه. ايه بطل، واحده ثانيه، هيا بنا دي. تمام، لك لا، امه مش مستقصدينك. انا فاكره ان هي المسؤوله عن المنزل بتاعها. اروح فين؟ يعني اغلب المجتمعات الام دلوقتي بتشتغل طول الوقت، هو ليه باني على ان الام لا تأثير كتير، يعني هي مش موجودة والأب مش موجود؟ لا، ما هو في التحليل هنا، لما بيكون دور الأم هو اللي بيرصده، فهو في الفترة الأولى بالذات أمه. طبعا في حالات بعد كده هيبقى غياب الأم، يعني برضو إيه، هيبقى دور الأم إن هي مش موجودة. فاللي هو يعني أنا فاكر في دراسة كنت قريتها في ناشيونال جيوغرافيك، كان النظام الروماني، رومانيا إلهي يتحرقوا، كانوا اظن ايام شاوشيسكو، فنظام شيوعي، فبيتعامل مع البني ادمين على اساس انهم مش بني ادمين، احنا زي النحل فراشات. فانا لو قطه خلفت وخدت عيالها وديتهم في حته تانية، في حاجه مشكله اخلاقيه؟ فاحنا ما نحسش ان ده مشكله اخلاقيه قوي، احنا ده ناكله ونشربه وبتاع. فعملوا قال لك ايه، الانتاج، الابات والامهات دول عمال، طبقه البلورتاريا المفروض الطبقه العامله، فالاب والام المفروض يكون مكانهم فين؟ المصنع، في الشغل. والواد احنا نعمل عنابر ضخمة جدا للعيال من اول ما تتولد، والعيل ربع ربع ربع عمالة كاملة مسؤولة عنهم. امسك العيل ربع ربع ربع ربع غير غير غير غير نظف نظف نظف نظف وبتاع خلاص. طب العيل ده ما بيقعدش نص ساعة بس مثلا لما يصحى من النوم مفيش احضان مفيش لا ده مفيش ده خلاص وهكذا. فقدر ان انهار نظام تشاوشيسكو فاتعرف ان في انظمة كده خلاص. هاتي هاتي عندي هاتي تعالي معي الدنيا بوده تعالي. يا كانت فين هي كانت نامت ولا تعالي يا بطه تعالي انت عايز تاكلي اه ده مش ده يا حب بونبوني بونبوني تاكلي بونبوني تاخدي واحده تروحي جري لماما طب تاخديها طعم ايه طعم بالشوكولاته بطعم بطعم الشوكولاته لا مفيش طعم شوكولاته بس ماشي ماشي اهو ايه ده انت جيت على البونبوني خدي واحده واحده وجري جري ماشي طب استني كده نسرب دي الاول جري بطه وري ماما البونبوني ماشي طب استني وريها لماما الاول دي شوفي النوع ده مسموح بيه ولا حاسبي الباب خلاص. فلما العيال اللي كانت بدات في حاله عدم عاطفه دي وبتاع خدوها طبعا مش عارفين اهاليها منين فين لان الاهالي نفسهم ما عرفوش عيالهم فين لا اتاخدت من عيالهم يعني انت بيقول لك خلاص فين العيال يقول لك النظام خده تعرفوا ما عرفوش فخدوها ودفعوها لاسر متبني فاسر محتاجين اطفال فبيعطفوا عليهم فبيقول لك نسبه انفعالاتهم وعاطفتهم ومعدلات الذكاء اختلفت تماما. كويسه طيب روحي كلي عند ماما يلا جري يا دي يا دي طب يا دي الاول يا دي تاكلي دي الاول ولا دي هاتي بوسه هاكل دي بعدين هاكل دي ماشي ترتيب مهم برضو اللي عاملها يعني ايه شخصيه دقيقه جدا مهندس قال لك نانو تكنولوجي سكوب وجايب الحقنه قال لك نقطه شوكولاته خلاص. فبيقول لما الاطفال راحوا البيئه طبيعيه تاني وبتاع فك خلاص فكره الفكر اخوانا احنا في الاخر انا بقرا من مجموعه اوراق معموله في الانماط في الاضطرابات العشر الاشهر يعني حد مجمع الاضطرابات طبعا كتب اي كتب اضطرابات بس ميزتها ان هي معموله بشكل بسيط وغير تخصصي يعني ينفع يعني ايه من غير مصطلحات دقيقه حاجه يعني ينفع تتقال كده في المستوى اللي احنا بنقول ختم كلامه بايه يعني والله اجيب لكم اخر صفحه يقول ايه بعد ما قال الاضطرابات دي كلها يقول ايه يقول الخاتمة بين قوسين ما نحتاجه هو الحب هو حب غير مشروط هو كلمة السر حب غير مشروط احنا محتاجين الانسان والله سبحان الله العظيم لن يتعرف على ربه بدون حب ليه لو ما تعودش حد يحبه ويعرف معنى الإحسان والحمد والنعمة والشكر والفضل والرحمة لو ما عرفش يعمل ده مع أبوه وأمه مش عارف ده يعمل مع ربنا سبحان الله عظيم يعني هو مش قادر يعمل دي مش قادر يعمل ده مع الناس مش هيعمله مع الله عز وجل فأنت عايز حد مؤمن فعلا عايز حد مؤمن خليه سوي خليه سوي السواء بتاعه بفطرته أديه لله عز وجل يعني انت بس خليه سوي هو ان شاء الله يصل الله عز وجل لان الفطره بتاعته لوحدها يعني لو حد شاف بالقران اهتديت السلسله كلها ثلاث مواسم لا لا لا ده حد قريب من الفطره الانسانيه البشريه مع مجتمع عاصي على الكفر لما لمسته انوار النبوه لمسته انوار القرانيه امن ليه في قدر كبير جدا من السواء مستوى اتحب وحب ويعني انا في لقطه مطرب بريطاني لما اسلم فقصة إسلامه عجيبة جدا، سري جدا، غني جدا، مشهور جدا، وحاسس بضيق صدري شديد جدا. طبعا بعد كده عرضت على قرية، قال هو ده اللي أنا حاسه بالظبط وأسل. فأنت تتصور كده الموضوع خلص والموضوع مؤثر وبتاعه، هو بيقول لك أحاسيس، الموضوع لسه ما بدأش. فين بقى؟ فبيقول أنا أسلمت وأمي ما أسلمتش، وكاره الإسلام وكاره الديانات. ابنه أسلم وأمه بتموت، أم المطرب، فهو هيجن، خايف يكلم على الإسلام والدين فتقفش وتموت على كده فتبقى خلاص، وخايف ما يكلمهاش. المهم عاد يتلطف معها عبد لفترة ما تموت وبتاع. فقالت له هو عموما أنا مؤمنة أني في إله. فقال كويس خلاص، ومش راضي يكلمها أكتر من كده، خايف يضغط عليها تقول له طب عليا طلبي الثلاثة طب ما فيش إيمان، وسحبت إيماني بالإله كمان حاجة كده. فابنه لو حفدها بيقول له لا ما ينفعش نسيبها كده، يا كده مش مسلم، ولو مات كده تبقى كفر. هو التاني طلع نزل فبيقول له ايه، قول له شوف الموضوع ببساطة كده ازاي. قال له ايه؟ قال له ما كلمتها فشهدت قال لا اله الا الله محمد رسول الله، اقنعها طلع بعد دي اللي هي ماتت. بس الواد الصغير ما زال بها حتى سبحان الله العظيم، حتى زي الطفل اليهودي لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه فأبوه أشفق عليه فقال له أطع أبا القاسم، فأسلم وهو بينازع يعني. طيب احنا كنا بنقول مين؟ اضطراب الشخصية الحدية. العلاج طبعا هو أكبر مش إيه؟ فكده الخاتمة تمشي؟ لا الخاتمة طبعا، هو الخاتمة كلام كتير. الكوت أول كوت جايبه إيه؟ ما نحتاجه هو الحب بس، دي كلمة السر يعني خلاص. أكبر مشكلة مع البوردر لاين إيه؟ ان هو عدائي جدا حتى نفس المعالج نفسه، فعشان تلاقي له حد ينفع يتكلم معاه الموضوع صعب خلاص. لكن طبعا بيلجأ ابتداء للعقاقير احيانا في حاله الهياج الشديد. ايه بيقول لك الحديه لا البوردر لاين حديه، يعني ان هو احيانا بيروح من اكتئاب لهوس لاكتئاب، يعني ايه ما ليه؟ لا تاني ثنائي القطب. بس هم ملمسين مع بعض يعني في حته الناس. احنا قلنا كلهم فيهم ده، حتى ملمس مع هستيري ونرجسي هو وما انتي سوش، بس برضو التشخيص الفارق هو بطة. خلصنا هو بنقول هتاكل ايه؟ كب كيك. ايه لا مفيش كب كيك هنا. طيب ماشي، لا مفيش في البيت، في كب كيك فيك ناكل في البيت كافي هنا. لا خلص اهو ده شوكولاته. لا ده شوكولاته مش كاب كيك. طيب هناخد معانا، هناخد ليا وليكي ولتيتا ماشي. طيب استني اخلص معاهم المحاضره واجي. يلا روحي لتيتا قولي لها هيا بينا. يلا انصرفي. جيب لي واحده. لا ما هجيب لي ايوه هجيب انا اكره ماما. طب ما مش هتوقعيها؟ احنا بنعتذر للناس اللي سمعنا دلوقتي في التسجيل عشان نشرح لهم. مش هتاكليها في الطريق؟ مسكيها كده كويس وديها لماما. يا ماما استلمي البضاعة، كلمة السر مازنجر خلاص. فاحيانا بيلجأوا معاه في الاول للعقاقير عشان حاله الغضب الشديد والعدائيه ونوبات الاكتئاب. لو هو عنده اكتئاب وشخصيه حد واضطراب شخصيه حد فبيدوا له الاول مضادات اكتئاب عشان نعرف نتفاهم معاه. لو هو نوبات غضب شديده جدا بالذات، الغضب اللي هو ايه اللي بيوصله لايذاء النفس وايذاء الغير، يعني هو انت مش عارف تمسكه، لو سبته هيأذي كل اللي حواليه، او سبته هينتحر، او سبته هيأذي نفسه اذى بدني شديد جدا. طب انا عايز اتعامل معاه. احنا لسه قبل ما اتعامل معاه اصلا عايزينه يفضل حي. فيا اما مضادات الاكتئاب يا اما حاله الغضب الشديد حاجات تهديه وبتاع عشان نوصل بس ان احنا نبدا نتكلم معاه. طبعا العلاج الادراكي السلوكي بيبقى فارق جامد جدا. ليه؟ لانه انت بتوصل معاه، انت بتحاول تفهمه استبصار بذاته، وهو ان صورته عن العالم مش صوره مش مظبوطه، الصوره المثاليه دي مش مظبوطه، صورته انحطاط شديد جدا لقيمته وصورته بالذات مش مظبوطه، وهكذا. ايه اللي بيحصل له؟ ان انت احيانا حاليا في حالة كذا بعد كده هيبقى ضدها بعد إيه؟ لما استبصاره بنفسه بيزيد بيبقى القدرة على علاجه ازيد. المرة الجاية ان شاء الله نستكمل الاربع حالات الاربع اضطرابات الاخيرة اللي هم الهستيريا والنرجسية وبعض الاضطرابات الاخرى, وهنتكلم على مقاييس قياس الشخصية سواء الحاجات الكمية او المقاييس الاسقاطية اللي هي مبنية على نظريات تحليل النفسي, ثم ننتقل الى المقارنة ما بين بعض الصفات ما بين علم النفس الغربي وما بين الشريعة زي الكبر والعجب وبعض هذه الثنائيات. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. هو ويؤمن